فيش يا دماغ. وصلنا محطة الفيش يا دماغ. التطبيق الاول بيكون مايك. لا لا لا طبعا انا عايز بس كل واحد منكم يربط نفسه في الكرسي لغايه ما الفيشر نيرف يخلص. تمام؟ ما ينفعش نسيب حته في الفيشر نيرف لبكره. بس انا مش عارف الناس الباقيه دي دكتور حضرتك قلت امبارح ده 7 العصر ده 7:05 انا عمال استنى. طيب ده فيشال نيرف سموه الفيشال نيرف لان ده الموتور نيرف اوف ذا فيس. خطا لما بسالك ايه الانرفيشن بتاع الفيس تقول لي الفيشال. لا ده في ترايجيمينال سنسوري وفي موتور فيشال. يعني انا بضحك بالفيشال بكشر بالفيشال. الفيشال نيرف ده بتاع الفيشال اكسبريشن. تمام؟ فايت ده موتور نيرف اوف ذا فيس. لكن هو في الواقع ميكسد نيرف. سؤال ام اس كيو ده ميكسد نيرف مش بيورلي موتور. تمام؟ بيغذي عضلات الوش وبيغذي حاجات ثانيه. خلاص؟ يبقى ده ميكسد نيرف. وعلشانه ميكسد يا دكتور اشرح لي التايبس اوف ذا نيوكلياي اند فايبرز اللي ماشيه جوه الفيشال نيرف ده. تمام؟ وانا عايز بصك كمان لي يبقى على البورد النهارده لو سمحت اكتر من الكتاب. بنقول ايه انواع النيوكلياي؟ انت قلت لي انت ده موتور نيرف اوف ذا فيس يبقى الموتور نيوكلياس هي المين بار. بص الموتور نيوكلياس اهي ده اللور بارت اوف ذا بونز دي المظله اوبلونجاتا. كان في من محضر عليهم زي الورده من هنا سيريفيلوم. يبقى انا باصص للعين من قفاه بوستيريو فيو. دي المظله اوبلونجاتا دي البونز ده المظله اوبلونجاتا. موجود في اللور بارت اوف ذا بونز اهم نيوكليوس في الفيشال نيرف وهي الموتور نيوكليوس اهي بتلف حوالين الابديوسد. فاكر الكلام ده في النيورو اناتومي؟ 7 يطلع يلف حوالين 6 تمام وبعدين يخرج من اللور بوردر اوف ذا بونز او البونتو ميدالري جانكشن يلاقي 8 ماشي معاه اللي هو الفيستيبولو كوكليار. دي السيروبورمونتان انجل يا جماعه الحته دي يعني السيربيلا محضر هنا ودي السيروبورمونتان انجل. ده الموتور نيوكليوس يا دكتور. الموتور نيوكليوس واخده كهرباء من الاذر من الاوبزيت هيمسفير زي ما الناحيه دي واخده من هنا الناحيه دي واخده من هنا. يعني الناحيه دي تغذي النيوكلياس دي والناحيه دي تغذي النيوكلياس دي. علشان كده لو الناحيه اليمين من المخ اتضربت تضرب مين؟ الشمال. فاهم؟ طيب الموتور نيوكلياس دي بتغذي ايه؟ بتغذي المسلز اوف ذا فيس موتور مسل. تمام؟ تغذي الاستابيديس مسل في الودن وعضلات اخرى مش مهمه قوي هنقولها. تمام؟ يبقى ده بالنسبه ل الموتور نيوكلياس. موجوده فين تاني؟ انا هقعد اعيد وازيد في الاناتومي لان عايزك تحفظ. في اللور بارت اوف ذا بونز. نيجي بعد كده الى تو نيوكلياي مهمين تانيين. سيبيريور ساليفري نيوكلياس. ساليفري من سلايفيشن. تمام؟ لانها بارا سمباثيتك سكروتو موتور. بارا سمباثيتك سكروتو موتور فايبرز. تمام؟ بص الايدي بتعمل ايه؟ إذا كانت الموتور نيوكلياس هنا فالسبيرو سليفري نيوكلياس هنا فالنيوكلياس اوف تراكتا سوليتيريس هنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده تحت البونز. لما البونز بتضرب بيضرب الموتور بس ما يضربش لا السليفري ولا التراكتا سوليتيريس اللي هي بتاع التيست. تمام؟ يبقى تو نيوكلياي تانيين سبيرو سليفري نيوكلياس موجوده في المدلة الاور بارت اوف المدلة نيوكلياس اوف تراكتا سوليتيريس اللي هي السوليتري نيوكلياس اللي هي التيست نيوكلياس. تمام؟ موجوده برضه في الاور بارت اوف المدلة يعني في البونز في الموتور. تمام؟ السيبيرو سليفري نيوكلياس بتدي سكروتو موتور فايبرز. تمام؟ اهي تمشي تجوين المين ترانك في السيروبور بونتان انجل وتمشي بعد كده في الفيشال نيرف. انا هرسم دلوقتي السيبيرو سليفري نيوكلياس دي سكروتو موتور لمين؟ عندك اللاكريمال جلاند عن طريق جريتر سوبرفيشال نيكروزال نيرف. عندك السب مانديبولار والسب لينجوال سليفري جلاند. تمام؟ بالكوردا تمبراي. ايه ده؟ يعني يا دكتور بص الايد بتعمل ايه؟ الفيشال نيرف داخل جوه الباروتيد ما بيغذيهاش. الفيشال نيرف ماشي جوه الباروتيد وما يديهاش سبلاي. الباراسمباتيك سكريتو موتور بتاع الباروتيد جاي منين؟ من الجروس فارنجيا من الانفيريور سيريبري نيوكليوس. فهمت الكلام؟ نيجي بعد كده نيوكليوس تراكتا سوليتيريوس ده عباره عن برضه موجوده في الابر بارت اوف المدلة اوبلونجاتا ويطلع النيرف. الشطوره يقول لي اولا ان نيوكلياس اوف تراكتا سوليتيريس هتغذي الانتور تو ثيرد اوف ذا تانج بالتيست. تمام؟ الانتور تو ثيرد اوف ذا كاونت لان المشروع الثيرد واخد فلوس فرنشيال معايا؟ دي حاجه. طيب دكتور الشطوره يقول لي بقى الفايبرز اللي طالعه من النيوكلس والتراكتس والتيريوس والسليفري نيوكلس قبل ما تجون المين ترانك كان اسمها ايه؟ ينفع ارسم انا وافكرها؟ النيرف نفسه اسمه ايه؟ الفايبرز اللي طالعه من النيوكلياي دول اللي تحت كان اسمها ايه؟ فاكرين حاجه اسمها نيرفس انترميديس؟ فاكرها من رمض تصدق؟ طيب هرسم انا كل اللي انا فاكره في حياتي بيجي بس ولاد نقول تاني ركز معايا لو سمحت انا دلوقتي هرسم يا محمد صوره من قفل واحد معايا يعني مش تو فيو كده دي المضاده واللونجات ده البونز انا اسف دي المضادة وبلونجاتا ده السباينال كورد ودي الفورامين ماجنا واضح الصورة جاية ازاي؟ هنا يوجد السيربيلا يبقى دي سيربولو مونتاين انجل ودي سيربولو مونتاين انجل انتوا شايفينه ولا لا؟ تمام هاي طيب دكتور لما نيجي نشرح نقول الموتور نيوكليوس موجود في اللور بارت اوف ذا بونز سهلة يلف حوالين الابيوسنت اهو دي ستة ودي سبعة وصلت؟ رسمي دي احسن انا عارف الرسم الكتاب تمام؟ فده الموتور فايبرز اللي هتغذي مين الفيشه المصري والاستريكس وشويه عضلات هايفين. نيجي بعد كده في الاوفر بارت اوف ذا ميدالا هنا نعتبرها اللون الاخضر سبيريور سليفري نيوكليوس اهي سبيريور سليفري نيوكليوس اهي ونيوكليوس اوف تراكتا سوليتيريوس اهي. الاثنين دول يطلع منهم فايبرز اهو علشان يجوين مين المين ترانك اللي هو موجود فين؟ في السي بي اي سيربرو مونتال انجل. النيرف اللي طلع من الاثنين نيوكلياي دول اسمه ايه؟ نيرفس انترميديوس. يجوين المين ترانك هعتبر الاحمر على اخضر يبقى اسود يبقى اسود اهو معايا يبقى الاسود ده مين؟ كل الفايبرز ده المين ترانك المين ترانك يدخل جوه مين؟ جوه الانتري ريتري كانال يلاقي مين اللي ماشي معاه؟ 8 في ستيبرو كوكلير يبقى اذا 8 يمشي معاه 8 لازرق اهو 8 لازرق اهو نقول تاني يبقى اذا يا دكتور لما نتكلم ببطء شديد قوي ده الموتور نيوكليوس الكلام ده مهم ليه؟ لان انا هتكلم بناء على الاناتومي قلت لك لو ده اتضرب يضرب كذا لو ده اتضرب يضرب كذا لو ده اتضرب يضرب كذا حاجه اسمها توبوجرافي تاني الموتور نيوكليوس موجوده في اللور بارت اوف ذا بونز الفايبرز تطلع منها تلف حوالين الابديوشن وتظهر في السيربول مونتاين انجل طيب السبيرو سليفري نيوكليوس موجوده في الاوفر بارت اوف ذا ميدالا النيوكليوس في التراكتا سوليتيريس في الاوفر بارت اوف ذا ميدالا الفايبرز تطلع من الاثنين تو جوين المين ترانك في السيربولو مونتاين انجل يعني لو ده اتضرب يضرب كل الفايبرز لكن لو ده اتضرب يضرب الموتور بس وصلت المعلومه الاثنين يدخلوا الانتري ريتري كانال 7 و8 مع بعض تمام انا بس المفروض الرسمه دي كانت دي كده مش مشكله عدها لي فده كده 8 هينتهي جوه مين؟ ستيبرو كوكلير جوه الانر اير الانتري ريتري كانال ده هتنتهي في الانر اير كانها هنا يعني فاهم؟ تمام؟ طيب وسبعه يعمل ايه؟ سبعه يمشي فوق الكوكليا في الانتري ريتري كانال اهو تمام؟ مع ثمانيه وبعدين يلف الفيرست جينوم لف رجع 60 درجه على ورا استنى عليا شطوره ده الترانسفيرس اللي رجع ده بس استنى عليا مش ليه الانر اير الكوكليا؟ يبقى هنا مين؟ الميديال يبقى هنا الاكسترنال يعني انت بتقول الترانسفيرس في الميديال وول اوف ده ميدل اير اللي هو في الاوتر وول اوف ده انر اير فوق البرومونتري فاهم يا مريم؟ تمام هايل طيب بص بقى الفيشال نيرف عمل كينك 8 انتهى الفيشال نيرف عمل كينك ومشي كهورزنتال الحته دي يا ولاد على الفيشال الحته دي اسمها لابرانثاين سيجمنت ما عجبناهاش ولا ايه؟ طيب بص الحته دي اسمها لابرانثاين سيجمنت على فكره كلمه لابرانتاين يعني انر اير علشان بس وعمرك ما يتسالها شفوي الحته دي اكتر من ساره وعايز يقول لك ايه بلاش كلمه لابرانتاين سيجمنت دي لكل ده خليها الحته دي بس من الاكزيت من الانتري ريتري كانال لغايه الفيرست جينوم دي اللي اسمها لابرانتاين سيجمنت مش مهم كلها اسمها لابرانتاين سيجمنت عمره ما هيسالك حاجه زي كده كل دي لابرانتاين سيجمنت تمام وبعدين يعمل الفيرست جينوم جينو يعني ايه ركبه ثانيه معايا تاني نفسه اول تانية الفيرست جنوب مش ترانسفيرس اسمها ترانسفيرس سيجمنت فوق البرونكي. انا هخليك تقرا دلوقتي يا جماعه بس انت بيقولي ترانسفيرس او تيمبانيك سيجمنت في الميديال رول وفي ميديال اير فوق الكوكليا فوق الانر هنا الميديال اير يبقى هنا مين الماستويد ورا فاهمين الكلام ينزل فيرتيكالي في الماستويد ايه ده تاني نفسه تاني تانية سكند جنوب يروح ناقل فيرتيكال ماستويد سيجمنت فيرتيكال او ماستويد سيجمنت يطلع من الستايلوماستويد فورامين ما بين الماستويد لاترالي والستايلويد ميديالي يطلع من الستايلوماستويد فورامين اول ما يطلع من الستايلوماستويد فورامين يمشي تحت الجلد يمشي تحت الجلد اه يعني انا ممكن بسكينه صغيره او اي حاجه اقطع هنا يجيلك فيشل اه ماشي تحت السكين هو تمايل لو تلاحظ الفيشل نيرف جبان قوي خواف ماشي كله كل كنال لانه نيرف مهم اول ما طلع من الستايلوماستويد فورامين يمشي تحت الجلد لغايه ما يوصل داون سكورورز للباروتيد عايز يستخبى برضه يعني هنا كان مستخبي في البون هيستخبى جوه الباروتيد جلاند المسافه ما بين الاكزيت ما بين الستايلوماستويد فورامين والباروتيد ماشي متعري 1 سنتيمتر يعني انا ممكن اعوره هنا 1 سنتيمتر مش تحت السكين تمام اذا هيمشي داون نورث فوروردز يدخل جوه مين الباروتيد جلاند فاكرها جوه الباروتيد جلاند يتفرع الى 5 تيرمينال برانشز توتو زوارد بدري ما فاكر الكلام ده تمام اذا تيمبرال للتيمبل تيمبرال زيجوماتيك باكل الباكسينيتور يعني زيجوماتيك للمسلز اللي فوقيها خلاص وتيمبرال زيجوماتيك باكل مانديبولار للانجل اوف ذا مانديبول هنا اقول انجل اوف ذا ماوس وبعدين سيرفايكال للبلاتيزما علشان بس سال واحد مره الاكشن بتاع البلاتيزما ايه ري انفورسمنت اوف ذا نيك او اعمل له كده وخلاص انا هي دي البلاتيزما معايا تمام يبقى تيمبرال تيمبرال زيجوماتيك باكل مانديبولار سيرفايكال يبقى دول 5 تيرمينال برانشز بنلخصهم في الايد يبقى ده الكورس بتاع الفيشر نيرف ده الكورس بتاع الفيشر نيرف نقول تاني انا هخليك تقرا اول صفحه دلوقتي بس نقول تاني الموتور نيوكليوس موجوده في اللور بارت اوف ذا بونز الفايبرز تلف حوالين الابديوسز وتطلع من اللور بوردر اوف ذا بونز يطلع لها الفايبرز اللي طالعه من السبيرو سليفر نيوكليوس والنيوكليوس بتاعت السوليتيريس يجون اتش اذر ويكون نيرفس انترميجاس ومش مهم الاسم قوي يجون المين ترانك في السيربرو بونتال انجل سبعه يلاقي ماشي جنبه ثمانيه يعني السي بي اي فيها اثنين فيستيبولو كوكلير وفيشيال يدخل جوه الانتري يوتر كمان سبعه وثمانيه مع بعض معايا ثمانيه ينتهي جوه الانر اير فيستيبولو كوكلير سبعه يكمل يعمل الفيرست جنود يمشي ترانسفير سيجمنت تمبانيك سيجمنت في الميديا رول اوف ذا ميدل اير فوق البرمونتري وفوق الاوفر ويندو هنا الاوفر ويندو معايا اول ما يوصل للمسطول انترام او الميدل اير خلصت يروح تاني نفسه تاني ركبه فيرتيكال سيجمنت او مسطول سيجمنت يخرج من الاستيرو مسطول فورامين يمشي 1 سنتيمتر اندر ذا سكين يخش على البروت جلاند داون نورث فورورد يتفرع على 5 تيرمينال برانشز سهل الكلام؟ تمام طيب ايه البرانشز بقى؟ كل ده ما يديش برانش ولا برانش اول ما يجي للفيرست جينو اسمها جينو عندها الجينيكيوليت جانجليون اسمها جينو جينيكيوليت جانجليون النيوكليوس بتاع الفيشر نيرف اسمها جينيكيوليت اللي بتبقى افكتد في اي مرض هيربس زوستر اوتيكاس رامسي هانت سندروم نيوروتروبيك فايروس مش كده يبقى لما يسالك في الشفوي انهي جانجليا اللي بتبقى افكتد في الفيشر في الهيربس زوستر جينيكيوليت فدي جينيكيوليت الجينيكيوليت دي اللي هو الفيرست جينو تدي اول برانش اسمه بص للصوره عندك جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف ده يا شطار رايح لمين؟ سؤال رمض بقى رايح للاكريمال جلاند علشان اللاكريميشن تمام؟ ذاكر يبقى رايح للاكريمال جلاند علشان اللاكريميشن واللي هناخد في النوز ان بيروح للميكوزال جلاند بتاع النوز يعني يخليك تدمع وترشح بس يعني رايح للنوز دلوقتي مش مهم المهم عند اللاكريمال جلاند لان ده المين سبلاي معاه يبقى رايح للاكريمال جلاند يعمل اكسسيف لاكريميشن طيب علشان كده قلت لك الفايبرز اللي ماشيه فيه ايه انا اسف الفايبرز اللي ماشيه في جريتر سوبرفيشال تروزال نيرف ايه جايه من انهي نيوكليوس باراس امباتيك سيكريت موتور سكريشن الاكريمال جلاند زي السليفر جلاند اه نفس الاستراكشر بتاع السليفر جلاند بس هنا لاكريميشن وهنا سلايفيشن معايا سهل الكلام ده اول برانش كل ده ما فيهاش برانشات بصوا يا جماعه كل ده يا عمرو ما يديش برانشات ترانسفير سيجمنت يجي فيرتيكال يروح مدي ايوه شطوره نيرف تو ستابيديوس مدي الاستابيكتا اهي ده اه بالظبط البيراميد وبالتالي نيرف تو ستابيديوس ستابيديا ريفلكس اكوستيك ريفلكس مش كده تمام؟ يبقى نيرف تو ستابيديوس اهو. انزل معايا كوردة تمباناي. ايه ده؟ الكوردة تمباناي جاي من الفيرتيكال سيجمنت بيترافيرس الهواء بتاع الميدل اير. ماشي جوه الهواء. وعلى وبيخترق الانتيول من البوستيريور للانتيريور وينزل يجوين اللينجوال علشان يدي بعد كده البرانشات بتاعته. يعني الكوردة تمباناي ده بيخترق الفراغ بتاع الميدل اير؟ اه. فاكر انت كلت سبانخ؟ فاكر؟ اكتر نرف يتقطع في الميدل اير سيرجري الكوردة تمباناي. طبعا اكتر نرف. انا مره بقول لك واد سعودي ساكن كان ساكن في العماره دي هو خلص امتيازه قريب واقف ورايا وانا بعمل عمليه واد فبيقول لي حاسب الكوردة تمباناي ده تقع يا دكتور رحت قاطعه رحت قصه. هو طبعا العيان ما يقدرش يشتكيك لو قطعت الكوردة تمباناي ولكن حرام تقطعه وحافظ عليه بس ما كناش قادرين نعمل عمليه لانه كان تخين كان مغطي فيه تمام؟ لا بس هو كوردة تمباناي رفيع ولكن كان عند العيان ده تخين قطعته دي مش ميجر كومبليكيشن. عشان كده لما يسالك في الشفوي ايه الكومست نيرف اللي يتقطع في الميدل اير سيرجري قول له كوردة تمباناي. لو قلت له الفيشه تبقى غلطان الفيشه ده مصيبه ده فضيحه انت فاهم؟ اما كوردة تمباناي احيانا الجراح يضطر يقطعه انت فاهم؟ طيب يبقى كوردة تمباناي بيخترق الميدل اير. كوردة تمباناي ده بيغذي ايه؟ سب مانديبولا سب لينجوال اللي هو بارس بلاد سكريتو موتو والتيست بتاع الانتيريور تو اوردر اوف ذا تانج. اذا الفايبرز اللي ماشيه في الكوردة تمباناي يا دكتور محمد ركز معايا الفايبرز ما تنامش من دلوقتي. الفايبرز اللي ماشيه في الكوردة تمباناي مش موتور يا دكتور من النيوكليوس اوف دايركت سوليتيريوس وسيبريوس ليفري نيوكليوس بارس بلاد سكريتو موتو والتيست خلاص؟ ده الفايبرز اللي ماشيه في الكوردة تمباناي. الكوردة تمباناي خلص الفيشال نيرف نازل هيطلع منين؟ من الستيرنو سول فورامين. اول ما يطلع من الستيرنو سول فورامين مباشره يروح مدي برانشين. برانش البستيرو بيلو في دايجستال الكوليسترول هيرويد وبرانش الاوكسيبيتال بيلو في اوكسيبيتال فرانتايز. عضلتين مش مهمين قوي لكن لازم تعرفهم. بقول لك لا ممكن البستيرو بيلو في دايجستال لوحديها والستيرنو هيرويد لوحديها ممكن كل واحده نيرف سيبريت نيرف او الاثنين نيرف واحد معايا؟ وبعدين بيستيرو بيلر اوف اكسوبتو فرانتاليس لان الاوكسيبيتاليس تبع الوش بس هو نسي نصها ورا فرانتاليس واوكسيبيتاليس وبالتالي عضلات الوش واخده منين مش من الفيشل فاداها برانش خلاص كده؟ وبعدين يدخل جوه الباروتيد يتفرع على 5 تيرمينال برانشز تمبرونز زيجوماتي باكر مانديبولار سيرفايكال. طبعا الباكر مهم جدا ده بتاع الانجل اوف ذا مانديبولار المانديبولار اسف المانديبولار مهم جدا الباكر ده بتاع الباكسينيتو لكن المانديبولار ده لو سالك شافه علشان لما ناخد انيكس ويلنج المانديبولار ده بيمشي على ايه؟ بيمشي في في في السوبرفيشال فاشيا هنا اهو تمام؟ بيمشي على السامانديبولار جلاند سليفري جلاند وبعدين يروح داخل على الانجل اوف ذا مانديبول عامل كيك كده فوانا بعمل سب مانديبولار سايلادينكتومي ممكن اعوره يطلع لك العين بفضيحه انجل كده بنشوفها كتير قوي في التلفزيون تمام؟ وبلاش نتكلم في السياسه كتير وبالتالي تلاقي الانجل اوف ذا مانديبول وقعت شويه. انا شخصيا واحده قريبتي جدا هربت من كذا دكتور جراحه واي ام تي وللاسف جيت لي انا علشان اعملها لها كنت مرعوب جدا لان نسبتها عاليه قوي انت فاهم ان انك تعور نسبه عاليه. اذا المانديبولار بيوفرلاب السامانديبولار سليفري جلاند خلاص. طيب دي البرانشات يتبقى بقى برانش يا دكتور مونيكا مش معروف جاي منين سنسوري اوردينري سنسيشن مش تيست على فكره تيست سبيشال سنس لا اوردينري سنسيشن مش معروف جاي منين. تخيل يغذي البستور بارت بتاع الاكسترا اكوستيك ميتاس اكسترا اليوتر كانال وحته من الكونكر. البرانش ده جاي منين ما نعرفش. طب عرفوه منين؟ عرفوه من الحته دي اللي بيحصل فيها فيتيكلز في رامزي هانسون دروم. رامزي هانسون دروم بيعمل فيزيكولار ايربشن هنا. يبقى ده جاي من الجينيكولين مش كده او جاي من الفيشل خلاص؟ زائد حاجه ثانيه في الاكوستيك نيوروما لو الحته دي بتخص السنسيشن. اتس البرجر سايد مش عليك انساها انسى الكلام اللي انا قلته. ممكن تقرا الصفحه دي بعد اذنك واللي عايز حاجه يسالني. وبعد ما نخلص من نبي الصفحه سلموني الامتحان انا ناسي. هو الناس اللي غايبه غايبه ليه يا ولاد؟ ده النهارده يوم مهم جدا. ايه؟ هو انا هاخد البتاعه دي كلها؟ هاخدها كلها؟ بس المفروض مش هرجعها لي. اقطع البتاع وحطه اقطع ولبسها كده ولا اعمل حاجه. اقرا عمرو بليز اقرا. دكتور واحد بس الانترميديت ايه الانترميديت اللي هو الانترميديت الانترميديت هو ما بين السبيس ليمري قبل ما يكون الميد ترانك قبل ما يكون الميد ترانك في السي بي اي في السيرفر بلان انجل على فكره مش مهم انا ما كتبتوش مش مهم ايه الاخبار يا دكتور بشير احمد ماشي مايك انا بقول لك ايه رايك ايه ايه رايك ده انت تحس النهارده ضعيف مايك ها خلصت وخلاص نكمل لابرانتاين سيجمنت في ناس بتقولها من الاكزيت من الاكزيت بتاع الانتريوريتري كانال لغايه الفيرست جينوم اعتبره كله مش مهم على فكره الكلام ده الديتيلز دي مش مهمه اعتبره كله من دخوله الانتريوريتري كانال دكتور هو ممكن يجي لنا سؤال اناتومي ممكن انا بطالب بهذا بطالب بهذا واعمل وقفه احتجاجيه لا ده مهم الاناتومي مهم هو مهم احنا عارفين انه مهم بس خلي بالك البروك ولا شرح الفيشة النيرف كل السنة اللي فاتت كل الروتات وجدنا هو اللي شرحه أصلا الفيشة النيرف في كل الروندات المحاضرة بتاعته هو اللي شرحه هو مش فاضي مش السنة دي بصراحة هو السنة اللي فاتت جاب مش فاكر لا جاها بروبلم سولفينج جاها بروبلم سولفينج يوصل لمين الدير بقى احساس منها ازاي هي دي من الدير هي الحتة دي ده كده فوق الكوكليا فاهم؟ فوق الكوكليا قدام بينما ترانسفيرس دايركت فوق الكوكليا اعتبر البرمونتري اهو هو ده البرمونتري ماشي؟ خلاص كده يا اولاد نكمل الفالوبيان كانال هي كل دي انا اسف الفالوبيان كانال هي كل البوني كانال دي لغايه ما يخرج من دخوله الانتري يوتري كانال لغايه ما يخرج نعم هي دي الفالوبيان كانال كل البون اللي ماشي جواه في الشنر لغايه ما يطلع من الاستيرو مسطوط برا اسمها فالوبيان كانال معايا ريم خلاص نكمل قلنا البرانشز بتاع الفيشر نيرف يا دكتوره مونيكا الهدوم المكانك حاله البرانشز بتاع الفيشر نيرف قلنا الكورس والاناتومي بتاعه نكمل بقى موضوع النهارده وهو احنا بندرس الاناتومي علشان ناخد الباراليسيس دلوقتي الفيشر نيرف اي باراليسيس في الجسم يا اما ابر موتور يا لور موتور تمام ابر موتور يعني ايه بصوا لايدي كده اعتبر ده السيربرال كورتكس نازل منه البيراميدال تراكت تمام البيراميدال تراكت ده يدي الاوبوزيت سايد ده البونز حاجه اسمها كروسنج او ديكاستيشن ما اعرفش اعمل في الهيستولوجي تمام اللي هي الديكاستيشن ده والكروسنج خلاص يبقى الرايت هيمسفير يغذي الليفت نيوكليوس والليفت هيمسفير يغذي الرايت نيوكليوس تمام كده دكتور لو السيريبرال كورتكس اللي هي الموتور اريا او البيراميدال تراكت ده هو اللي اتعور اسمها ابر موتور نيورون ليجن الباراليسيس اسمه ايه؟ ابر موتور نيورون. دكتور لو النيوكليوس او النيرف اسمها لور موتور نيورون. تمام الكلام؟ يبقى لو واحد اتضرب هنا ابر. لو واحد اتضرب على النيرف نفسه لور. يبقى اذا الديماركيشن اللي بين النيوكليوس تبع اللور. البيراميدال تراكت والسيريبرال كورتكس تبع الابر. خلاص؟ يبقى ابر موتور نيورون ليجن above the level of the nucleus. يا في الموتور ايه يا البيراميدال تراكت اللي نازل منه. يعني ايه يا دكتور؟ هو البيراميدال تراكت ماشي فين يا دكتوره ميار؟ في البرين يعني سنترال يعني ده السنترال تالت مره اقول سنترال ما هو البيراميدال تراكت ماشي جوه السنتر مش كده والموتور ايه يا سنتر معايا محمد ولا لا تمام يبقى اذا كل ده سنترال يبقى ده سنترال كوزس تالت مره اقول سنترال سنترال كوزس اللي هم خمسه فاكرهم تروماتيك هيد تروموكر اكسيدنت انفلاماتوري في السنتر مننجايتس انكفلايتس برين ابسس نيوبلاستيك في السنتر برين تيومر ديجنريتيف مالتيبل سكليروس فاسكولار زاد ترومبوزيس هيموريج امبوليزم فاكرين الكلام ده ولا لا؟ يبقى ده اللي هو سنترال دكتور النيوكليوس فما تحت تمام النيوكليوس موجوده فين؟ الموتور نيوكليوس فين؟ في البونز تم البونز جزء من البرين اذا سنترال يعني لور موتور نيرون ليجن في النيوكليوس او تحت معاه بونتاين ليجن يعني نيوكليار ليجن يعني سنترال نفس اسباب السنترال بس كلينيكال بيكشر مختلفه. كلينيكال بيكشر هتبقى لور موتور بس الاسباب واحده، بينما هنا كلينيكال بيكشر ابر موتور بس برضه الاسباب سنترال. هو ده حضرتك رايك؟ لا الفرق، لا احنا لسه ما خدناش كلينيكال بيكشر. كلينيكال بيكشر بتاع ده مختلف عن ده. معايا يا اولاد؟ تمام كده؟ هي نفس البوزز بس بس ده لور وده ابر، مش مهم الفرق دلوقتي، المهم ده لور وده ابر. حد معترض؟ تمام. اللور موتور نيورون ليجن نفس اسباب البولز تمام، اللي هو البونتاين ليجن نفس اسباب السنترال. اسف دكتور، اول ما يطلع للسي بي اي بس اللي بقوله بونتاين انجل يا دكتور، مش هنا السيربيلم اللي هي في الرسمه عندك؟ السي بي اي اللي هي الحته دي سيربرو بونتاين انجل، خدت بالك؟ هي دي سيربرو بونتاين انجل تمام. سيربرو بونتاين انجل ده هيبقى المين ترانك خلاص، النيرفس انترميديس عمل جويننج للمين ترانك معايا. طيب ايه اللي بيجي يا شطار في السيربرو بونتاين انجل؟ اكوستيك نيوما لازم نمبر 1 لانها الكومنست 85% من انجيوما كونجينيتال بوليستاتوما ورير اركنويتسيس. خلاص يبقى اذا ده السيربرو بونتاين انجل. بس السؤال هنا مين اللي يتشال مع 7 في السيربرو بونتاين انجل؟ هاي الكلام حلو، يبقى 7 و8 يتشالوا في السيربرو بونتاين انجل. انا بحضر للكلينيكال بيكشر خلي بالك تمام. كرينيال كوزس بقى دكتور، مجرد ما خلصت السيربرو بونتاين انجل دخل في الانتيريور يوتر كمان. الانتيريور يوتر كمان ده جزء منين؟ مش من التمبرال بون؟ والتمبرال بون ده جزء منين؟ مش من الكرينيال السكاب؟ يبقى كرينيال. هو ماشي جوه البولي كانال فالوبيا كانال كل ده مش دي كرينيال؟ اذا كلمه كرينيال يعني ايه؟ يعني مشانه جوه السكال بون. كلمه كرينيال يعني اثناء وجوده في التمبرال بون كل ده. لما يقول لك السؤال ده جاء اكتر من مره قبل كده، كرينيال كوز سوفيشال نيرف باراليسيس، هي اوتيتك كوزس، لان دي تمبرال بون اوتيك اير، هي اوتيتك كوزس، هي اوتوجينيك كوزس. وضحت الرؤيه؟ ايه الكرينيال كوزس بقى؟ خلي بالك من الكلام، كرينيال يعني ايه؟ يعني ماشي جوه البون بتاع الكرينيال، يعني من دخوله هنا اهو لخروجه من هنا اهو، من دخوله الانتري اليوتر كانال لخروجه من الاستار مستوت فورامين، يعني تبع الاير كله، ما هي دي الانتري اليوتر كانال اير، وكل ده اير. ايه اسباب الباراليسيز الكرينيال كوزس؟ بنلخصها في كلمه تي تي بس تبتدي بالاي، ايديوباتيك كومن از كومن. مفيش حد من الناس اللي قاعده، مفيش حد في عيلتها جاله بيلس بولسي. لو قلت لي عمري ما شفت اقول لك يبقى انت ما بتشوفش. صحي من النوم لقى عنده في الشال باراليسيس، ده كومن قوي بيلس بولسي، وهو سايق عربيته الهواء طص له ودنه في الشال باراليسيس. يبقى انت ما بتسمعش ولا بتشوف. ليه بس؟ استحاله. والله قال لي الدكتوره مونيكا بتحكي للدكتوره مشيره، والدكتور محمد اهو كان بيحكي للمحمد. صح؟ استحاله يا ابني ما يحصلش لسبب، ده ايديما في البوني كانال بالبرد معايا. يبقى اذا نمبر 1 ايديوباتيك اللي هي الاي اللي هي بيلس بولسي. وبيل يعني ايه؟ بيل اللي هو مين؟ ايه؟ المخترع اللي هو مين؟ في امريكا مين اسمه بيل؟ ايوه الواد ده شاطر، بيدلعوا مين؟ ايه؟ يعني احمد حماده ومحمد حماده في مصر، بيل مين في امريكا؟ بيل كلينتون اسمه ايه؟ ويليام. ماشي، هو اصلا اسمه ويليام فسموها بيل سبورتس. تمام كده؟ سالت السؤال ده على فكره الكوميونتي يا سلام، بس مش في روعه الحقيقه. تمام؟ ايه؟ ويليام بيقولوا له بيل، مش ويليام هو بيل كلينتون اسمه ويليام اصلا. تمام؟ طيب على العموم حفظت بيلز مورسي كده، ضحكت وحفظت بيلز مورسي. طيب ده ايديوباتيك. نيجي بعد كده يا اولاد ركزوا معايا، ما تتكلموش علشان النهارده يوم طويل. ايديوباتيك ده نمره 1، لو مكتوبه في الكتاب نمره 4 اكتبها نمره 1 علشان تيجي انا عارف. نيجي بعد كده الترتيب الباقي بقى، تروماتيك انفلاماتوري تيومر، تروماتيك انفلاماتوري تيومر، تروماتيك سيرجيكال واكسيدنتال تروما. تمام؟ انت عارف ان دي هتكتبها من ورا في موضوع اسمه تروماتيك فيشال نيرف باراليسيس ورا ده بيجي سؤال لوحديه. تمام؟ اهي تروماتيك اخر ايتم صفحة 46 تروماتيك فيشال نيرف باراليسيس هنتكتب كاسباب مش كاتليني كنفكشن يا جماعة معايا ده تروماتيك اللي هي سيرجيكال واكسيدنتال خلاص طيب دكتور انفلاماتوري مين الشطوره يقول لي ايه الانفلاميشنز اللي خلناها اللي تعمل فيشال نيرف باراليسيس سؤال مسكيه امبارح انا جبته لكم مالجنا تو اكسترنا ايه اكيوت اوتايتس ميديا اللي هيزنت بوني كانال ايه تاني كرونيك سيرفيت اوتايتس ميديا كوليستاتوما ايرودنج البوني كانال في حاجه تاني رامسي هانسون جروب اللي عنده شطره اثنين اوتايتس تر واثنين اوتايتس ميديا بس الاثنين اوتايتس اكسترنا مين مالجنا تو اوتايتس تر ورامسي هانسون جروب تمام والاثنين اوتايتس ميديا مين اكيوت اوتايتس ميديا بشرط ده هيزنت بوني كانال او كرونيك سيرفيت اوتايتس ميديا كوليستاتوما ايرودنج البوني كانال يبقى سهل قوي تحفظها اثنين اوتايتس ميديا واثنين اوتايتس تر خلاص طيب يبقى ده بالنسبه لمين بالنسبه للانفلاماتوري تيومر ايه التيومرز اللي خدناها في الاير ايه كل التيومرز اللي خدناها في الاير يا محمد ثلاثه تيومرز جلوماس وسكوماس الكارسينوما في مين الاير و اكوستيك نيوروما هي الاكوستيك نيوروما تيجي في السي بي اي المفروض انت قلتها لي في السي بي اي وسام تايمز تيجي انترا كاناليكولار انترا كاناليكولار هو انترا ده فيري معايا قولها كده وخلاص كل التيومرز بتاع الايه طيب ولاد انا كده خلصت تيتي يعني تيتي دي جت سؤال قبل كده خلي بالك كرينيال كوزس وفيشال نيرف باراليسيس اكسترا كرينيال اول ما طلع من الاستار مصطاد فورم اكسترا كرينيال كل اسباب الاكسترا كرينيال هتكون بالفقاقه ايه باروتيد باروتيد لانه ماشي جوه الباروتيد نشيل الاي اللي هي ايديوباثيك يبقى تي اي دي بس شلنا الاي ليه لان الايديوباثيك كان ايديما في البوني كانال هو في هنا بوني كانال لا خلاص يبقى شلنا الاي اللي هي ايديوباثيك اللي هي كانت الكومنست على فكره الكومنست كوز اوفيشال نيرف باراليسيس بيلز بوس 90% من حالات الفيشال نيرف باراليسيس بيلز بوس عشان كده بقول لك صعب جدا ما تكونش سمعت عن واحد جاله بيلز بوس الدي اي دي ده اللي هي ايه الباقيين بقى احنا شلنا الايديوباثيك يبقى تروماتيك انفلاماتوري تيومر تروماتيك سيرجيكال واكسيدنتال سيرجيكال ممنوع منعا باتا على اي جراح يدخل عيان يعمل باروتيد جلاند سيرجري من غير ما يوضع لك كونسنت ان انا ممكن اعور لك مين؟ فيشال نيرف ما تتفلحس بنفسك تقول لا انا عمري ما اعوره وبتاع ده ممكن يحصله بالاديما ده ممكن من الاديما انت فاهم؟ تمبرري ولكن ممكن بيرمننت ممكن يتعور معاه اذا ده سيرجيكال وانا بشيل باروتيد تيومر اكسيدنتال ستاب ان باروتيد خناقه وضرب الباروتيد طبعا الباروتيد جواها الاكسترا كاروتيد ارتري الترمينيشن بتاعه ما اتعورش انا كان عندي عيانه شغاله هنا كلينيكال بتاع الاي ان تي جوزها ضاربها ستاب في الباروتيد سكينه هو دخل السجن وهي جت تشتغل كلينيكال انت فاهم؟ اذا من الممكن ستاب في الباروتيد تشيل الفيشال نيرف طبعا معايا طيب نيجي انفلاميشن ايه الانفلاميشن اللي ممكن يضغط على الفيشال نيرف جوه الباروتيد؟ ما تقوليش باروتايتس ما تقوليش المام صعب جدا ولكن في ديزيز انتوا خدتوه ساركويدوزس الساركويدوز ده عباره عن ايه؟ نون كازيتنج تي بي بيجي في الليمف نود تمام البروتيد جوه الليمف نود اذا يزنق الفيشال نيرف جراديوال كرونيك ده كرونيك ديزيز مش اكيوت ساركويدوزس جوه البروتيد بيجي في ريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هي الليمفويد تشو نيجي بعد كده اخر حاجه تيومر خدتوا التيومرز بتاع السليفري جلاند السنه اللي فاتت؟ ميكسد سليفري تيومر شطوره صعب جدا تشيل الفيشال لان ده بيناين امال مين؟ الادينوسيست الكارسينوما المالجنانت ادنويس خدتوها ادنويسيس الكارسينوما وهناخدها في الميكس وولينج ليتر اون ادنويسيس الكارسينوما اكتر تيومر من السليفري جلاند يشيل النيرف ليه؟ ليه؟ عشان بيخش جوه بيخش جوه مين؟ شاطر يا واد والله انت عارف لو كنت استنيت ربع ثانيه كنت قلت هدي 5 جنيه اللي يجاوب راحت عليك علشان ليه بري نيورال سبريد الادنويسيس الكارسينوما بتسبريد انوج النيرف نيرف شي سبريد نورال سبريد علشان كده الادرينوسيس الكارسينوما تشيل الفيشال نيرف حتى لو صغيره لان سبريد الونج النيرف ده الاكسترا كرينيا نيجي الميسيلينياس بقى يا شطار ميسيلينياس يعني اسباب مش متماشيه مع التقسيمه يعني ايه يا دكتور؟ يعني ممكن يبقى بريفرال نيورايتس واحد عنده السكر او فيرال انفلونزا او بتاع ويجي له بريفرال نيوروباثي ممكن جيان باري سندروم والال سايلنت والسؤال ده جاب السنه اللي فاتت في الاطفال اللي فاتت او اللي قبلها اطفال مش ان تي سنه 5 جيان باري سندروم. ايه جيان باري سندروم ده؟ جيان باري سندروم ده طفل عنده 10 15 سنه جاله نزله برد بدا يتشل من فوق من تحت لفوق اسيندنج بولينورايتس. ممكن يموت ممكن يموت لو وصلت للانتركوستال والدايفرام ريسبيرتوري فيلير تمرين كتير كتير. تمام عارفه جيان باري سندروم يا دكتوره بشيره؟ ايه خفيف الباثولوجي اللي مايكرو بيولوجي ممكن بس صعب عليكم يعني حاجات زي انتوا عارف ان الحالات دي موجوده وصعب يتشخص والواد بيشتغل يعني الديزيز دي موجوده البريفرال نيورايتس انتبيوتيك ده مش بكتيريا انفكشن ولا فايرال ده عباره عن توكسيست يعني ما تديش انتي فايرال يخف زي الدايبيتس كده انت فاهم؟ فده مش هو اسمه بريفرال نيورايتس او نيوروباسي لكن مفيش ايتس باس انت فاهم؟ مفيش كده. هو ايه الحاجات الثانيه اللي مرتبطه هو سندروم اكتر من حاجه؟ اكتر من حاجه ماليش دعوه. خلينا نخلص الفيشن نيرف النهارده لما تيجي اطفال عندك وريش ان شاء الله تعلمك. انا على فكره اطفال اصلا اطفال ان تي مش اطفال اطفال يعني ده سب سبيشاليتي بتاعتي. طيب لما تيجي عندنا تعلمك ان شاء الله. انتوا اول ما بتتخرجوا مش عايزين تتعلموا اي حاجه اصلا اصلا. الواحد ده له احباط من الدكاتره الصغيرين من نواب ولغايه مدرس والله مش عايزين يتعلموا. الواد يتخرج من هنا يتخصص ان تي عايز اتعلم الفيس من الفانكشن هاي سكول اكسلا سيرجري اكيد حد نوز دخل لكم يقول لك كله كل اول ما عايز اتعلم الفيس المناظير علشان اطلع على التلفزيون واعمل عمليات واخد 10000 لكن يتعلم شغل طب بجد احباط حقيقة. عشان كده مستقبل الطب في مصر مش حلو. الله يخليك يا دكتور. طبعا الدول ما يتخرج هتجوز. وتقعد في جنيه. ليه بتعالجوا يا دكتور محمد؟ خدك معاك عالج وجعك. ولاد ده جيان باري سندروم وبلاش نقول برزنتيشن خالص. نيجي بعد كده الى سندروم فيري رير. انا شفت منها ثلاث اربع حالات في حياتي. ميلكرسون روزنتال سندروم. ميلكرسون روزنتال سندروم 4F. 4F ميلكرسون روزنتال سندروم ده. اولا فاميليا. منهم كان واحد يمني. تمام؟ فاميليا. باباك يا ابني كان كده عمك خالتك خالك بص الفاميلي هيستوري. فيشيال باراليسيس ده تاني اف. فيشيال باراليسيس على فكره الفيشيال باراليسيس بتاعه غريب قوي. بايلاترال الترنيتنج مره هنا وبعدين يخف وبعدين يجي هنا وبعدين يخف وبعدين يجي هنا ما تكتبش كويس قوي فيشيال باراليسيس. تمام يبقى فاميليا فيشيال باراليسيس فيشر ذا تانج. طلع لسانك يا ابني تلاقي التانج بشقق بيسموه سكروتال تانج. ده سندروم ما تعرفش ليه معايا. يبقى فيشر تانج فيشيو ليبيا الإديمة. إديمة في الفيس واللب. إديمة في الفيس واللب يبقى 4 اف خلاص. ده سندروم على بعض اسمها ايه؟ ميلكرسون روزنتال سندروم عباره عن 4 افات. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الفيشيال نيرف باراليسيس بقى. انا بدي بس قبل ما ادخل على الكلينيكال بيكشر بتاع الفيشيال نيرف انا قسمتها الى ابر موتور ولور موتور. انا دلوقتي هشرح اللور موتور كمان شويه هقول لك ايه الفروقات بينها وبين الابر. لكن انا دلوقتي بتاع ان تي الابر ده ما يجيليش انا ده يجي بتاع مين؟ النيورولوجي. اما انا بتاع ان تي كله لور معايا. الابر لما يجي لي خطا ببعته للنيورولوجي انا ما بفهمش نيورولوجي. تمام كلينيكال بيكشر اوف لور موتور نيورون ليجن. انا عايز اتخيل معاك يا عبد الرحمن شويه حاجات قبل ما ابتدي. اولا عضلات الوش نسميها العضلات المهمه. العضلات المهمه في الوش هي ايه؟ اللي بتقفل العين اسمها ايه؟ الاوربيكولاريس اوكيولاي. السفنكتر بتاع العين اوربيكولاريس اوكيولاي. بينما السفنكتر بتاع البوق اللي في البوق اسمها اوربيكولاريس اوريس. طب واللي بترفع الحواجب؟ فرونتاليس ايه؟ فرونتاليس يا ابني اللي فيتور بالبيبري سيبيريوريس ده اللي بترفع الابر ايليت. على فكره انا كنت زيك وانا صغير كنت بغلط بين الابر ايليت تمام والاي براو. ده الاي براو. ده الاي براو الحواجب وده الاي ليد معايا. ف فالابر ايليد ليفيتور بابيربس بريوريس، ودي واحده من الاوكلوموتور مش تبعنا تمام. الدينجر وسيفال نيوكليوس والرمط. نتكلم تاني الفرونتاليس بتاع رفع الحواجب استغراب او معاكسه، اما الاوكولاريس اوكولاي بتاع الغمس معايا. نيجي بعد كده الى الاوكولاريس اوريس بتاع الضحك والابتسامه تمام، وانا ببتسم بيبتدي كده تمام. لا انا اسف، الاوكولاريس اوريس بتاع الكيسنج تمام. خلاص دي كده بتاع ضم البق. الريتراكتور انجولاي بتاع الابتسامه، الريتراكتور انجولاي الاسم الثاني ليها يا دكتوره مونيكا رايزوريوس. خلاص انا بسميها ريتراكتور انجولاي على حسب الاكشن بتاعها، ريتراكشن للانجل تمام. طب يا دكتور لما الفيشل نيرف يتشل يعمل ايه؟ هل هتعرف ترفع حواجبك يا محمد؟ لا، الفرونتاليس مشلوله مش هتعرف ترفع الحاجب. يبقى ان ابيليتي تو ليفيت الاي براو هي فين؟ لا سيبك من ان ابيليتي تو كلوز الاي الاول، خلينا فين قابلت كلوز الاي كسيمتومز. هو عمره ما هيجي لك فعلا يقول لك انا مش قادر ارفع حاجبي، لكن انا مش قادر اقفل عينه، لكن لو كتبتها مش غلط. ان قابلت كلوز الاي ده اول حاجه. لما يكون في بارس هتكون الفرونتاليس مشدوده ولا لا؟ لسه اهو، لسه كل ده. ان قابلت كلوز الاي، انا يا دكتور طول ما انا نايم بيقولوا لي ان عينك مفجله، وده خطر. رايدس في الكورنيا، كيراتايتس، انسر، اوباستي، مش كده؟ ده خطر جدا. وبنك القرنيه مفيش فيه قرنيه، فدي مشكله تمام. يبقى اذا مين قابلته كلوز الاي؟ عينه مفجله طول ما هو نايم. ديفيجن اوف ماوس الناحيه المين؟ السليمه. انا مش عارف اقفل عيني اللي عضلاتها مشلوله ناحيه الشلل، اما البق يتعوج الناحيه السليمه. ليه؟ لان وانا بضحك بتشد وتشد، السليمه اتشلت الناحيه دي اتشلت السليمه اتشد خلاص، يبقى البق بيشاور على السليمه خلاص، عكس العين اللي ما بتقفلش. اكيوميليشن اوف فود باين ذا تشيك، الباكسينيتور اتشلت. هي الباكسينيتور وظيفتها ايه في الاكل؟ انها تعمل كونتاكت ما بين التشيك والسنان علشان الاكل ما يتجمعش بينها وبين السنان، بين الخد والسنان. طب ما هي هرهرت بقت ريدندنت معايا، وبالتالي الاكل يقع ما بين السنان والخد. اكيوميليشن اوف فود باين ذا تشيك، مش عارف اكل يا دكتور. ده حتى في الايرلي ستيجز ممكن يعض على خده من جوه تمام. طيب يبقى اذا ده هيجي يقول لك مش عارف اقفل عيني، بقه بيتعوج محرج جدا، و اكيوليشن اوف فود بايند ذا تشيك في الايرلي ستيجز دريبنج اوف سلايفا، وانا باكل احيانا انزل ده في الايرلي ستيجز تمام. طيب الانسبكشن بقى ده يا اولاد اسمه الاعراض السيمتومز، شكوى المريض. نيجي لكشف الدكتور. انا في البطنه والجراحه الكشف عندي انسبكشن النظره، بالبيشن اللي هي الدوسه تمام، وفي اوسكالتيشن وفي بيركشن مش كده. طيب النيورولوجي بقى عنده انسبكشن، عري دراعك يا عيان، مثلا لو انا بشتكي بشلل هنا عري دراعك اشوف المصل، ده اسمه ايه؟ انسبكشن. طب وبعد الانسبكشن اشوف قوه المصل معايا طبعا، وبعدين الجيرك بتاع المصل مش مهم الجيرك ده. يبقى اذا انا دلوقتي كدكتور نيورولوجي انا هنسى ان انا دكتور انتي خالص. اهلا يا دكتور عزيزي. انا هنسى ان انا دكتور انتي خالص. فالدكتور مايكل جاي يقول لي انا عندي ضعف في الايد، وريني ايدك يا مايكل، ده الانسبكشن. ايه ده؟ العضله اتروفيك، العضله فايبروتيك وهكذا، ده الانسبكشن. شد ايدي يا ابني، ده الموتور باور، شد ايدي عليك يبقى ده الفليكسور، زق ايدك عليا ده الاكستنسور، اذا بشوف الماسل باور. نفس الكلام في الوش، انسبكشن وموتور باور، انسبكشن لوس اوف كوريجيشن اوف ذا فور هيد. الحته دي يا دكتور محمد اليمني بيبقى فيها كوريجيشن للفور هيد، ما تبصش للي جنبك قوي، هي اصل هي موجوده في الرجاله مني معايا. على فكره الواد محمد ده عنده اهو كوريجيشن للفور هيد خلاص، فدي موجودة. وأنا آسف إن أنا بقول كده، هي موجودة في السن الأكبر شوية. معايا مايكل عنده. معايا أصل هو الطبيعي كده. طبيعة البشر لازم يكون في كوريجيشن على الفور هيد. الرجالة أكتر من الستات. معايا؟ طب الكوريجيشن دي معمولة بإيه يا مشيرة بقى؟ بالطول أوف ذا فرانتاليس، طول. طب الطول فقد. خلاص هيبقى لصق. هتبقى ملساء. ملسقي يعني ايه يا عمرو؟ يعني loss of correlation. loss of correlation املس. وبعدين النيزو ليبيا الفولد ده، النيزو ليبيا الفولد ده يا اولاد معمول بايه؟ سوبرا ليبيا ماسل، الطول بتاع السوبرا ليبيا ماسل، النيزو ليبيا ماسل ما بين النيزو والليب هيبقى لوست اللي هو اوبليكيشن. ده موجود على فكره الناحيه السليمه هيزيد، ليه؟ لانه معوج بوكو فيزيد الفولد يزيد، بينما ده يبقى اوبليكيتد لوست يعني، يبقى هنا لوست وهنا لوست. ديفيجن اوف ماوس تو ذا هيلثي سايد، على فكره ده سيمتوم وسايد، يعني انا شايفه برضه بوكو معوج الناحيه السليمه النورمال سايد بالاكشن بتاع مين؟ ريتراكتور انجولار. دريبلنج اوف سلايفا اون ذا افكتد سايد، ده في الايرلي ستيجز، لو نسيتها مش قضيه. الموتور باور بقى ان ابيليتي تو اليفيت ذا اي براو. بص خمس اسئله يكونوا محفوظين بالعربي. بص الكلام، ارفع حواجبك يا عيان، الاكشن بتاع مين؟ فرانتالس. زر على عينيك يا عيان، اكشن بتاع مين؟ اوركولاريس اوتولاي. وارين اسنانك، مش اصل عيب الدكتور يقول له اضحك، اضحك ايه؟ ده ايه الدكتور اللي انا داخله يقول له اضحك ده؟ لا وارين اسنانك. انا شاف عليك، انا خايف عليك. ماشي؟ وارين اسنانك يا عيان، تمام كده؟ اضحك، انا اسف، انفخ انفخ صفر، ده الاكشن بتاع مين؟ انفخ وصفر. فاكسينيتور اوربوكيلاريس اوريس. نقول تاني، ارفع حوابك، زر على عينيك، انفخ صفر، وريني اسنانك، تمام كده؟ يا ترى لما تقول له ارفع حوابك هيعرف يرفع الناحيه المشلوله؟ لا، ان ابيليتي تو اليفيت ذا اي براو على البارالايز سايد. لما اقول له اقفل عينيك يعرف يقفل على الناحيه البارالايز؟ لا، ان ابيليتي تو كلوز ذا اي على البارالايز سايد. لما اقول له وريني اسنانك يعرف يوريني على الناحيه المشلوله؟ inability to show the teeth on the paralyzed side. خلاص؟ inability to whistle it is silent. inability to whistle and to blow. خلاص كده؟ يجي يصفر يعمل لك كده، مش عارف يضم بقه، مش عارف يزور، دي اسمها سفنكتر اوريس او كلاريس اوريس، فيعمل لك كده. فاهم؟ ويجي ينفخ كده، دي مش عارفه تقفل، الناحيتين مشلوله، فالهواء يسرب. فاهم؟ مش عارف يقفل. خلاص كده؟ يبقى خمس اسئله يكونوا محفوظين بالعربي، ارفع حوابك، زر على عينيك، ورين اسنانك، ارفع صفر. بص الكلام، ارفع حوابك لفوق، تمام؟ اقفل عينيك، وعلى فكره ممكن تقفل جامد تزر، وبنعاني من ان افتحهم لان ممكن يبقى ويكنس مش كومبليت باراليسيس، تمام؟ ورين اسنانك، دينور بوبولاريس اوريس، دول اوربوكيلاريس اوكيلاي، دي ريتراكتور انجيولاي، معايا؟ فاكر الحالة دي كان عندها ايه؟ كان عندها ايه؟ كان عندها مالجنا بتاع اكسترنا، جابت لها فيشال باراليسيس، واحد ولا اثنين اللي مشلولة؟ واحد، الحاجب واقع اهو، مفيش كوريوجيشن، هنا في كوريوجيشن، هنا مفيش، النيزوليفيال فولد بارشالي اوبليتريتد، هنا موجود بريسيرفد، البق معوج الناحيه السليمه، مش كده؟ الولد ده دي البورد بتاع اسم 13، جالي من كفر الشيخ من سنتين، واقع من الدور الرابع على راسه، واقع من الدور الرابع، نعم على راسه، وياما وقعوا من الدور العاشر والله وعاشر، عمره دخل في كوما، اتحجز في المستشفى شهر، بعد ما فاق من الكوما، وده نادر ان يفوق من الكوما، فاق من الكوما لقيناه عنده المنظر الاتي ده. بس ايه المنظر ما هو اتحجز في المستشفى. بعد شهر قعد وات ايفر بقى، شهر كامل او مش كامل، ده كلام بابا ليه يعني؟ يعني ده هيستري. دكتور ليه هو الدوس دبل كليك شغال كل تايم على طول؟ الايه؟ اللي حركه الرايت كليك اوبن ويند وكل تايم، مش عارف ليه دبل. انا بريمتيف شويه، فاهم؟ ارفع حوضك لفوق، مش عارف يرفع، اقفل عينيك جامد، مش عارف يقفل، عنده بيلز فينومينا، وريني اسنانك، مش عارف يوري على الناحيه المشلوله، دا عارفين يعني ايه بيرز فينومينا؟ كلام ربط. بيرز فينومينا ده لما يجي يقفل عينه مش عارف، فالاي بول يترفع لفوق علشان الكورنيا تغطى بالاوفر اي ليد. ده مش اي تي خالص، ده ربط اسمه بيرز فينومينا، فاهم؟ بيرز زي بيرز بولس. بيرز فينومينا بصوا بصوا عليها، ارفع حواجبك لفوق، دي مشلوله كومبليت باراليس. شوف الاي بول اللي اترفع لفوق، خد بالك بيرز فينومينا تمام، وريني سنانك مش عارف انك ايه، سهل الكلام. يبقى ده كومبليت فيشل باراليس. الفيديو ما بيشتغلش جوه الباوربوينت، عايز انزل اوفيس من تاني، فاهم؟ فدي كان مشكله عندي. الفيشل نيرف اكزامينشن، بص عليه كده للراجل ده، اقرا انت واعمل كل اللي انت عايزه، اهو بيضحك لك اهو، ريتراكتور انجولاي والفرونتاليس، بيقول لك انا هوريك كل حاجه، وريني اسنانك تمام، انفخ شوف الطول بتاع المصل تمام، زر عينيك ومنعني من ان افتحهم، عدى الاوربيكولاريس اوكيولاي، ارفع حواجبك لفوق للفرونتاليس تمام. ده الاكشن. عايز ايه؟ لا الاديشنال. بسرعه يا اولاد والنبي قبل محمد يشعشع، عايزين نخلص. بص يا محمد، ديفرنس ما بين الاور موتور واللور موتور، اللي انت شرحته دلوقتي يا دكتوره رزان، اللي انا شرحته دلوقتي مين اللور موتور؟ هقول بقى الفرق بين الابر واللور تمام؟ الابر واللور. ايه الفرق؟ اولا انا جبت شومه وراس الدكتور مايكل مغريه، ضربته على راسه، ضربته الناحيه دي، هيجي له فيشل باراليس الناحيه دي، زين؟ تخيل لو ضربته هنا يجي له هنا ليه؟ عشان ديكاستيشن. بينما لو ضربت واحد بسكينه هنا يجي له الباراليسس فين؟ في نفس الناحيه. طب ركز معايا شويه كده، حاجه عجيبه قوي. دلوقتي اعتبر ان دي السيريبرال كورتكس وده السيريبرال كورتكس، مش هينفع امسح الرسمه دي، ده السيريبرال كورتكس وده السيريبرال كورتكس، ده البونز اهو ودي المظله. دلوقتي يا دكتور السيريبرال كورتكس اليمين يغذي النيوكلياس الشمال، النيوكلياس دي مقسومه نصين، النص اللي فوق من النيوكلياس يغذي النص اللي فوق من الوش، والنص اللي تحت من النيوكلياس يغذي النص اللي تحت من الوش، خلاص؟ فاذا السيريبرال كورتكس اليمين يغذي النيوكلياس الشمال النصين، والعكس هنا. النيوكلياس الخضراء دي تتغذى من الاوبوزيت سايد النصين. تمام كده؟ سهل الكلام؟ الابر هاف اوف ذا نيوكلياس دي يغذي النص اللي فوق من الوش. النص اللي فوق من النيوكلياس ده يغذي النص اللي فوق من الوش، والنص اللي تحت من النيوكلياس يغذي النص اللي تحت من الوش، وصلت؟ يعني النصين دول واخدين من الاوبوزيت هيمسفير، والنصين دول واخدين من الاوبوزيت هيمسفير. سهل الكلام؟ دكتور سبحان الله، نظرا لان العين عليها حارس والعين في النص اللي فوق من الوش واخده من ناحيتين مش من الاوبوزيت سايد بس، فربنا اداها، بص لايدي مش ده اسود؟ واخد كمان اخضر، النص اللي فوق من النيوكلياس، مش ده اخضر؟ واخد كمان اسود، النص اللي فوق من النيوكلياس، يبقى النص اللي فوق من النيوكلياس على كل ناحيه واخد من ناحيتين. اذا لما اضرب مايكل بشومه هنا الباراليسيس يجي له اوبوزيت لور هاف بس مش ابر، لان العين واحده كمان من نفس الناحيه، وصلت؟ رزان فاهمه؟ ايه؟ طيب بص لايدي تاني، بص يا اولاد النص بتاع المخ ده يغذي النص العكس، والنص بتاع المخ ده يغذي النص العكس، اظن سهله. طيب النيوكلياس اللي هي موتور النيوكلياس بتاع الفيشل مقسومه نصين، ابر هاف ولور هاف، الابر هاف تغذي النص اللي فوق من الوش، واللور هاف تغذي اللور هاف من الوش. كلام سهل قوي. يا دكتور الابر هاف واخد من ناحيتين، والابر هاف واخد من ناحيتين. اذا انا ضربت مايكل بشومه هنا، بصي هنا. فاللي يتشل مين؟ اللور هاف بس، لان الابر هاف واخد كمان من نفس الناحيه. وصلت المساله؟ مين مش فاهم؟ محمد تمام كده؟ يبقى اذا العين عليها حارس، وبالتالي لما اقول ابر موتور نيرون يبقى السايد اوف باراليسيس لور هاف اوف ذا فيس اوبوزيت سايد. ليه مش الابر؟ لان واخد كمان من نفس الناحيه، اسمها ايه؟ بايلاترالي ريبريزنتد. يعني الابر هاف بتاع الفيس بايلاترالي ريبريزنتد في البرين. واخد من البطاريه على الناحيتين. وصلت؟ سيب الموبايل يا احمد لو سمحت دلوقتي. تمام. اما اللور هاف اللور موتور نيرون، بص ليه كده، ضربت واحد بسكينه هنا النيرف نفسه اللي اتقطع يقطع نفس الناحيه ولا العكس؟ نفس الناحيه. انهي نص، لفوق ولا لتحت؟ الاثنين. الاثنين الكابل نفسه اتقطع اللي بيغذي كله معايا. اذا الابر واللور هاف اوف ذا فيس سيم سايد، نفس الناحيه. في حد عايز يسالني في الحته دي؟ كله فهمها دكتور عمر؟ تمام. ممكن تاني اخر حته اللي هو اللور. انا قطعت السلك ده، السلك ده اللي هيروح يغذي كل الوش، مفيش بقى ابر ولور هاف، كل الوش. فلما قطعته كل الوش اتشال بس. فاهمه؟ حد عايز تاني؟ تمام. نيجي بعد كده يا ولاد الهيمبليجيا. مين اللي يجي له هيمبليجيا؟ اللي اتضرب المخ بتاعه ولا اتضرب النرف نفسه؟ الابر. فتلاقيه ماشي عامل كده ولا بلاش. بص شوف شوف مشيتي. مش بتشوف الناس دي؟ اسمها سيركمدكشن جيت. بص تاني اهو سيركمدكشن. شوف رجلي بتعمل ازاي؟ كده كده مش عارف يشيلها، فكل ما يجي يمشي يروح لافف كده. اظن بتشوفوا ده عنده هيمبليجيا سيركمدكشن جيت. ده لما القبر هو اللي اتضرب، لما القبر هو اللي اتضرب معايا؟ يبقى في القبر مش في اللور. يا دكتور محمد يمني بليز خليك معايا. نيجي للماسل تون. القبر الباسل تون تزيد، القبر اتضرب فالتون يزيد. تمام. اما اللور التون يقل. دي اسمها هايبرتونيا ودي اسمها هايبوتونيا. ده جت سؤال ام سي كيو مرتين. دي اسمها هايبرتونيا ودي اسمها هايبوتونيا. يا اخي انت رايح بعيد ليه؟ البرين بيسبرس الماسل تون. لما البرين بيموت بيحصل جيديتي. باباك في البيت كابس على نفسك، باباك هو القبر، منعك تتكلم في التليفون بعد 10 بالليل، باباك سافر اسكندريه، بتعمل ايه؟ بتعمل كل اللي انت عايزه، هايبرتونيا، فاهم؟ هو ده البرين اتضرب يزود التون، يبقى طب ما تحفظها لي كده احسن. ابر هايبرتونيا، لور هايبرتونيا، بس. ما هو ابر اللي هو الهايبر معايا، انكريز ابر وديكريز لور. معايا؟ تمام؟ طيب نيجي بقى للايموشن. الايموشن اللي احنا فقدناها من يوم ما دخلنا كليه الطب. الايموشن ده يا جماعه اوعى تقول الايموشن ده ان الابتسامه او حاجه اقل من البشاشه بكتير قوي. يعني مثلا اول مره اشوف الدكتور محمد اليمني قلت الواد ده شكله بيحبني، شكله بيقول كده، ارتحت له نفسيا. هو ده الايموشن يا اولاد. فلان الفلان لا ده شكله بيكرهني، انت فاهم؟ الايموشن ده حاجه اقل بكتير جدا من الابتسامه. اذا هي مش ماشيه موتور، هي مش موتور، ده اكسترا بيراميدال سيستم. الموتور ده يا ولاد كله بيراميدال، انت بتتكلم على البيراميدال. اما اللي جاي اكسترا بيراميدال. تعالى نقول ده سيريبرال كورتكس وده سيريبرال كورتكس، سهل الكلام؟ نازل منه بيراميدال تراكت كده. ده ايه بيراميدال؟ يعني ايه موتور. طب يا دكتور في سيستم تاني اسمه الاكسترا بيراميدال سيستم، ماشي من الاكسترا بيراميدال مع الاكسترا بيراميدال تراكت بيغذيه. دلوقتي لو انت ضربت لي ده الايموشن شغاله ولا لا؟ الاكسترا بيراميدال هو اللي ماشي في الايموشن شغال. طب لو ضربت لي النرف نفسه، بص الايد لو ضربت لي النرف هنا ايموشن وغير ايموشن، ايموشن وموفمنت، بيراميدال واكسترا بيراميدال. وصلت؟ لو رسمتها لك ده البيراميدال اهو وده الاكسترا بيراميدال اهو، وبعدين يمشوا بعد كده في النرف نفسه. ده الابر هضربه الايموشن لسه شغال، لا اكسترا بيراميدال شغال. اما لو ضربت اللور نفسه كله اتقطع. فهمت الكلام؟ علشان كده تلاقي الواحد عنده ابر وباين فيه الايموشن، انت فاهم؟ يعني الايموشن ظاهر انه زعلان او فرحان، خلاص؟ يبقى ده بالنسبه للايموشنال موفمنت. الايموشن دي يا اولاد، الايموشن دي انا عايز اوصلك بس يعني ايه اكسترا بيراميدال سيستم. الإنام بس غير فانكشنال، الإنام جاي بتاع القميص. الإنام إيه؟ ماركس. أنا كل يوم أروح القميص بايظ. ماركس. بتجيب إزاي؟ هو حضرتك بس اتحرك بالماركر فسن منه. بيرمي يعني. غالبا بتتملي. تخيل إن أنا بتتملي. مش نوع ده بيتملي تقريبا. تخيل ان انا ظلمت حد فيك وقلت الكتاب بتاعه كان متبهدل وكل يوم اروح بالقميص بايظ وعندي محاضره ماجستير وعندي مشوار مهم جدا النهارده. مش مشكلة. كويس انك قلت لي ان انت اخد فلوس حق المصنع. والله كل يوم اروح بالقميص بايظ وانا مستغرب بقول ما معرفش ليه. ما كويس انك قلت لي. هو مثلا لازم اخد فلوس واخد فلوس بالشكل بس هيبان مش مشكلة. قال لي نلبس على الحملات مش طيب الايموشن ده اللي هو الاكسترا بيراميدال سيستم يا اولاد. الاكسترا بيراميدال سيستم ده بيعجز بدري. عندنا كلنا اكسترا بيراميدال. الطفل بيبقى عنده الاكسترا بيراميدال بيري اكتف. تلاقي الايموشن عند الطفل فظيعه. لو انت شخطت فيه تلاقيه يزعل بسرعه. لو فرحته تلاقيه يضحك بسرعه ويضحك من قلبه. اما انت كل ما تكبر في السن الايموشن تقل. سعادتك لما بتدخل لدكتور شفوي عجوز يا عم ده ماسك فيس يا عم ده انا مش عارف انا بجاوب صح ولا غلط. هو ما يقصدش يضايقك ابدا. لا لا ده الاكسترا بريمر بتاعه السيستم عجز. فده هو طفل ده هو طفل كان ماشي عامل كده. لما عجز ماشي عامل كده ما عادش عنده ايموشن يا اولاد. فده مظلوم معاه. الايموشن دي بتفقد بالوقت. اذا الايموشن دي مش موتور بدليل ان الموتور ماشي عادي معاه. طيب يبقى ده الفرق بين الابر موتور واللور موتور نيورون. دكتور طب ما ده يعني ده كده فيشل اكسبريشن ليه اكسترا يعني ليه مش برام. لا ايموشنز ايوه بس هو يعني فيشل اكسبريشن هي اللي بتبين اذا كان هو فرحان متضايق. لا ابدا ابدا انت ممكن ما تحركيش ولا عضلة في وشك ومع ذلك اقول انت مبسوطة او مش مبسوطة. فاهمة؟ دي ايموشن. انا كده ببتسم. انا كده ببتسم بحرك عضلات لكن ما حركتش عضلات ده. تمام؟ انا بس مش عارف انا باكسجريت. جيت اعملها لكن في تبان. فاهمة؟ الايموشن حاجة تانية خالص. طيب. بص لمحمد انا بلاحظ ان الايموشن بتاعته عالي قوي. حتى في عز تبشيرته تلاقي وشه كده فاهمه يعني يكشر يبان يبسط يبان وهكذا. طيب لما نيجي الى الليفل اوف باراليسيس دي اهم حته النهارده. دكتوره مشير خليكي معايا. دي اهم حته في موضوع النهارده. دلوقتي يا دكتور انت جبت لي السيريبرال كورتكس من فوق نازل بيراميدال بلاك نازل موتور اريا نازل سيريبرال بونتاين انجل. تمام؟ تعالى نشرح ببطء شديد قوي. دلوقتي يا دكتور لو الابر موتور هو اللي اتضرب يبقى معاه ايه؟ هيميبليشيا الباراليسيس على اللور هاف اوف ذا فيس اوبوزيت سايد. حد معترض؟ طيب ده اول ليفل اسمه توبوجرافيك توبوجرافيك باراليسيس او توبوجرافيك ديتكشن اوف باراليسيس. طب لو النيوكليس اللي اتضرب لور موتور نيورون بقى اولا كل لور موتور نيورون الباراليسيس اون ذا سيم سايد ابر ولور هاف مفيش معاه هيميبليجيا. لو البونز اللي اتضرب يضرب معاه كام؟ سبعه يضرب معاه كام؟ سته. طب قول معايا سبعه يضرب معاه سته مش بيلف حوالين سته؟ سته ايه؟ طب قول معايا لما البونز اتضرب ضرب مين؟ الموتور ولا التيست ولا السليفري؟ موتور بس. التيست نورمال سلايفيشن نورمال استابيديا ريفلكس ماله؟ لا ضايع ده استابيديا ريفلكس موتور استابيديا. فهمتوا؟ عايزين تقروها؟ لا لا يا دكتور مشيرة فهمتي ولا لا؟ ريم تمام. نيجي بعد كده لما نيجي للسيروبور بولتاين انجل مين اللي اتضرب مع سبعه؟ ثمانية. هايل ثمانية اتضرب مع سبعه. مين اللي لسه سليم؟ الاكليميشن سليم؟ لا لوس سليم. استبيد ريفلكس سليم؟ لا لوس. سلايفيشن تيست كله. طب لو اتضرب عند الجينيك على فكره السيربور بروتون انجل زي التراي يوتري كمان. لو اتضرب عند الجينيك مين اللي فلت؟ 8 8 مش كمان دي سوبيري بتوزن. بس الجينيك اللي اتضربت يبقى كله اتضرب بعد يعني ما عدا 8 8 فلت مختلف عن اللي قبليه. طب لو اتضرب بعد الجينيك في الترانسفير سيجمنت مين اللي فلت؟ لاكريميشن. يبقى لاكريميشن نورمال استبيدي ريفلكس لوست التيست لوست وهكذا. فاهم؟ مبسوط انا والله انا كل يوم اروح عندي احباط الاقي قميص بايظ. حاجه عجيبه فعلا. كويس انك اكتشفتها. اتوقع ده انا هبهدلكم دلوقتي. طيب لا والنهارده احنا مستعدين لاي خناقه الحقيقه. احنا جايين يعني ايه المهم بص بقى فدلوقتي بعد الجينيفريت جريتر سوبرفيشال بتروسر فلاش. طب استنى عليا لو بعد الستيرومستوت فورمال مين اللي فلت؟ استبيدال فيكس نورمال، الاكليميشن نورمال، تمام، السلايفيشن نورمال، كل حاجه نورمال ما عدا مين؟ الموتور، الموتور بتاع المصل نفسها، لكن الاستبيدياس نورمال، تمام. طيب ده اسمه ايه يا جماعه؟ توبوجرافيك دايجنوزس او ديتكشن اوف ذا ليفل اوف بالانس. ممكن تقولوا مش الصفحه دي بعد اسمك دكتور بقى شويه اخر عشان الاسئله الثانيه. يا لو الضرب عند الستيرو مستوت فورمال كل اللي قبليه فلت، لكن مين اللي ما فلتش؟ المصل. فيشال باراليسيس بجد بقى، فيشال باراليسيس وداوت لوس اوف ذا ستابيدال ريفلكس، يعني ويز نورمال ستابيدال ريفلكس ويز نورمال لاكريشن ويز نورمال سلايفيشن. انت فاهم؟ روح لو سمحت. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد شوفها بره بقى. انا انت مالك ازاي؟ مش والله مش لسه على كتفك. حمد جه؟ لسه بقى اهو. خلصت؟ خلصت؟ ايه؟ من الستيشن دي يا اولاد هتختار في الشارع وهتكلم مش مهمة. اللي هي انا ساين ليها البين بوينت بيوبل. يوبل تبقى كونستريكتد. مفيش ايه؟ مفيش مبليجر كيه؟ طبعا لان النيرف هو اللي اتضرب او دعوه بالموتور اريا. ماليش دعوه بالموتور اريا، الموتور اريا اللي هتتضرب فوق هو ده اللي يجي فيه مبليجر. ولاد الانفستيجيشنز بتاع الفيشال نيرف من فضلكم يا جماعه خليكم معايا لو سمحتوا. يا دكتور عمر خليك معايا. خليكم معايا. الانفستيجيشنز. احنا بنتكلم دلوقتي على الفيشال نيرف ان جنرال، ما اتكلمتش على ديزيز معين بعينه. انفستيجيشنز اول حاجه راديولوجيكال، تمام؟ ثاني حاجه اوديولوجيكال. راديولوجيكال يعني انا عامل له سي تي ام ار اي، عايز اشوف في تيومر دايس، عايز اشوف في فراكشر لاين وقطع النيرف، انت فاهم الكلام؟ يبقى سي تي بتديتكت العظم اكتر، بتديليميت البون، تبين لي فراكشر لاين. الام ار اي بتبين بتديليميت السوفت تيشو، يبقى تبين لي تيومر ماس. ايديولوجيكال علشان لو كرونيك سابر تيبوتايتس ميديا، تمام؟ اشوف الهيلينج، مش كده ولا ايه؟ علشان لو انا هعمل له راديكال مصديت وسمعه هيتقل، مش كده؟ تمام. لو في اسوشيتد اير ليجن لازم اعمل بيرتونيتومتري. الليفلنج انفستيجيشن، والكلمه دي اتذكرت قبل كده في الفيشر نيرف بلاس تيبوتايتس ميديا. قلت له انفستيجيشن تو ديكت ذا ليفل وسكوت، تمام؟ هنا بقى هنكمل. اول حاجه شيرمر تيست، كلام رابع ومش عليك انت ديتكس في الاي تي خالص. ايه شيرمر تيست ده؟ بحط فلتر بيبر او ليتمس بيبر في اللور كونجنكتيفال ساك، طولها 50 مللي متدرجه بالمللي، تمام؟ وبعدين اشممه حاجه تخليه يدمع، مش بصل، بنزين مركز، وات ايفر هو شممه ايه، فبيشممه حاجه تخليه يدمع ويشوف كميه اللاكيميشن هنا قد هنا ولا ولا حسبه في الرمل، و30% وما 30% كده. المهم فبشوف الفرق بين الاثنين، هل نورمال ولا اب نورمال، الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف مضروب ولا لا. وصلت؟ كفايه قوي كلمه شيرمر تيست تو ديتكت اللاكيميشن. تيست سنسيشن، طلع لسانه لبره عايز اكزامن التيست، فيمسح اللسان ينشفه بشاشه من الصلايفه. ليه؟ لان لو حطيت ملح او سكر على اليمين هيدوب ويستطعم الشمال. فاذا يمسحه وبعدين يحطه مره سكر ومره ملح على اليمين مره ومره على الشمال. قولوا الاولاني كان ايه والتاني كان ايه. ده التيست علشان الكورد البلاي اشوفه افكتد ولا لا. طبعا هتدوله تو ثيرد البطاطي بس. استبدي ريفلكس خدناه او اكوستيك ريفلكس اسمعه صوت عالي فوق 70 ديسيبل يحصل كونتراكشن لمين؟ للاستبدي. طب لو الفيشال نيرف بارالايز ده يحصل كونتراكشن؟ نو ريسبونس. اذا نو ريسبونس في الاوتوسكليروزس لان الاستيب از فيكسد. نو ريسبونس في الفيشال باراليسيس. نو ريسبونس في ايه تاني؟ لو ما بيسمعش الصوت صوت عالي ما بيسمعوش. لو الفيستيبولو كوكلير بارالايز يبقى نو ريسبونس في ثلاث حاجات الاستبدي ريفلكس. لو اوتوسكليروزس وده اهم واحده فيشال باراليسيس او فيستيبولو كوكلير باراليسيس اللي هو مين؟ سنسوري سيفير سنسوري نيورال ديبلوس. ده الاستبيديال ولا اكوستيك ريفلكس. نيجي بعد كده السبمان ديبلر والسبلينجوال السبمان ديبلر سليجري فلو. ايه اكتر حاجه يا مريم تخليكي لعابك يسيل؟ سلايفيشن. لو انا جعان الايه؟ لو انا جعان جعانه ايه؟ مش عايز اقلام. مش عايز اقلام. انتوا ده على فكره ده رابع او خامس قميص وما اعرفش السبب. هنرجع تاني احط الاقلام في شنطتي؟ اديني كده. مرض احباط. خلاص؟ صم ديبلر سليجري فلو تيست يا اولاد. فمريم قالت لي لو انا جعان الكلام ده لا انا اقصد ايه اكتر حاجه تخلي لعابك يسيل جعان ولا مش جعان؟ الليمون. الليمون ده لما قلت كلمه ليمون دلوقتي ليمونه انت سلايفيتد تمام؟ اذا بجيب ليمون تيست اسمه صم ديبلر سليجري فلو ليمون تيست تمام؟ بجيب قسطره او كانيولا احطها في الصم ديبلر دكت اليمين وقسطره او كانيولا في الصم ديبلر دكت الشمال ومتوصله طبعا بكيس واعصر لك ليمونه في بقك هتحصل سلايفيشن اشوف الكميه اليمين قد الكميه الشمال ولا لا؟ معايا؟ اذا لا بشوف الكوردة المراية افكتد ولا لا؟ ليمون تيست يا ابني شفته فين؟ ايه؟ الايه؟ معلش لازم الاثنين يتعملوا انا عارف لازم الاثنين يتعملوا خلاص يبقى ده ديتكشن اوف ذا ليفل اوف باراليسيس الانفستيجيشنز بتاعتها بتفكر فيها دكتور محمد انا محمد اللي جنب محمد معايا تمام الكتروفيسيولوجيكال او الكتروكوندكتيفيتي تيست ايه الالكتروفيسيولوجيكال او الكتروكوندكتيفيتي تيست اغلس حته النهارده الكتروكهرباء كوندكتيفيتي او فيسيولوجيكال بشوف بيوصل الكهرباء ولا لا يعني ده تيستنج علشان اشوفه بيوصل الكهرباء ولا لا معايا ازاي اول تيست اسمه نيرف اكسايتابيليتي تيست دلوقتي انا هدي مثال بسيط قوي انا مش واخد بالي وجاد في او انور الكهرباء دي اداني السلك متعرق الكهرباء يحصل ايه بايدي تتنطر ستيميليشن اكسايتيشن هو ده نيرف اكسايتابيليتي تيست نيرف اكسايتابيليتي تيست هجيب سلك رفيع او جروب رفيع واروح مدخله جوه الفيشال نيرف هنا قريب من الفيشال نيرف يعني مش انا قلت لك بيمشي 1 سنتيمتر اندر ذا سكين بيهايند رينوس اوف ذا ماندبل هنا اهو واروح موصله الكهرباء يروح الشاك ايه؟ ناطط معايا؟ كونتراكشن تمام؟ هوصله نص ملي امبير ده الناحيه المشلوله ما حصلش كونتراكشن اعلي الامبير 1 2 3 4 4 بدا يكونتراكت يا اربعه ده هو المفروض من نص ملي امبير ينط رحت شايل السلك ورحت حاطه في الناحيه النورمال من نص ملي امبير لقيته نط بقول لك لو الديفرنس بتوين بوث سايدز اكسيدز 3 ملي امبير ده باد بروجنوزس الفرق بين الاثنين ده مش المفروض الفرق يتعدى 3 ملي ولا المفروض يبقى في فرق اصلا معايا المفروض انت وش واحد اه ممكن يبقى بيني وبينك فرق لكن بين اليمين والشمال بتاعي فرق صعب قوي معايا اذا انت فاهم يا عمرو ولا لا لو الديفرنس بتوين بوث سايدز اكسيدز 3 ملي امبير باد بروجنوزس انت شفت الكونتراكتيليتي فين؟ بعيني اذا عينك قابله للخطا لان ممكن يحصل كونتراكشن خفيف قوي معايا راح عامل نفس التيست بس ديتكشن اونجراف سموه الكترو نيوروجرافي الكترو نيوروجرافي معايا ايه الالكترو نيوروجرافي ده؟ بص بقى حط السلك اللي بيكهرب وبرضه نص ملي امبير واحد واحد ونص اتنين تمام وراح حاطط سلك تاني بروب في العضله زي النستاجمس بالظبط بالظبط اول ما يوصل الكهرباء هنا ويحصل كونتراكشن ماسل يروح يرسم لي على جراف اذا ما يهمنيش ابص على عضلات الوش ولا اي حاجه يبقى ديتكشن وكونتراكتيليتي وانا جراف خلاص للاسف الشديد طبعا ده مور سبيسيفيك الكترونيوجرافي للاسف الشديد التستين دول وفلو فاليو اول 3 ايام ليه ببساطه شديده جدا اول 3 ايام من ايه اول 3 ايام من باراليسيس بس حصل النهارده ما تعملش التست ده لا اول ولا ثاني ولا ثالث يوم بص بقى ببطء شديد يا اولاد خليكي معايا يا دكتوره مشيره الوش اهو سهل الكلام النرف اهو النرف ده اتقطع من هنا ماشي النرف ده اتقطع من هنا هتجيب سلك وتكهرب العصب من هنا اهو المفروض العصب ده يديجنريت ما عادش وصله كهرباء من المخ ما بيحصلوش ديجنريشن اول 3 ايام ولا بتاثر خالص هيفضل يوصل الكهرباء زيه زي النورمال اول 3 ايام وصلت وبت ليه اول 3 ايام بيبقى كومبليت نورمال بيبقى لسه ستيل هيلث وبيوصل كهرباء زيه زي النورمال ما حصلش اي افكت وبالتالي بيبقى بيديني نورمال ريزلت فولس نورمال ريزلت يا جماعه لو سمحتوا اللي عايز يسال مش مهم العلاج بقى ولا مش العلاج احنا بنتكلم دلوقتي تيست ما حدش يخرج بره الموضوع يا جماعه فهمتوا قول يا محمد ما هو انا اللي حاطط له السلك عنده كل انا اللي حاطط له السلك علشان اكهربه ده تيست مش بيوصل كهرباء من المخ وصلت يا ولاد ده تيست انا اللي بعمله وصلت يا محمد يعني هو بارالايز اه مش قادر يحرك العضلات العضلات اتشلت بس لما نعمل التيست يحصل الدوت بوست بالظبط محمد فاهمها لكم يعني ده تيست ما عادش واخد كهرباء من المخ لكن انا لما اديله الكهرباء العضلات تنط وصلت دكتوره مايا فاهمه ها محمد البردان تمام ها طيب يبقى ده الكترونيوجرافي يبقى لك التستين دول وفي نون فاليو اول 3 ايام نيجي للتست الاخير بدل ما اكهرب العصب في التستين دول اكهرب العضله ماي الكترو مايوجرافي هنا نيوروجرافي كنت بكهرب العصب هنا مايوجرافي بكهرب العضله وارسمها على جراف وكاني بشرح سنه اولى تست الضفدع فاكر الضفدع كنا بنشتريها بشلن ايام كنا بنشتريها بشلن ونروح فاتحينها وفردينها بسلك كده مصانيع معايا ونقعد نعمل التست بنفسنا يعني فايه الالكترومايوجرافي ده؟ ان انا بدل ما اكهرب العصب بكهرب العضله. بحط سلك هنا بروب يطلع كهرباء وسلك جنبيه يرسم لي الجراف. يعني انا ماليش دعوه بالعصب خالص، انا بشوف من كده المصل. اكشن بوتنشال، فاكر؟ فاكر الكلمه دي؟ تمام؟ اذا بدي استيميليشن للمصل يحصل كونتراكشن، الكونتراكشن ده يترسم على انه ايه؟ اكشن بوتنشال بس. طب ده لو نورمال يديني اكشن بوتنشال، لكن افرض يا دكتور العضله دي ديجنريتد ما عادش واصلها كهرباء هيديني فايبريليشن بوتنشال كده فايبريليشن بوتنشال تمام افرض يا دكتور العضله دي ديجنريتد ورجع الريجنريشن بقت ريجنريتنج ببطء بعد شهرين ثلاثه اربعه معاه هتدي بولي فيزيك بوتنشال بص لي قربت من اكشن بوتنشال بولي فيزيك بوتنشال يبقى نقول تاني الكترومايوجرافي نورمال ستيميليشن اوف ذا ماسل تؤدي الى اتس كونتراكشن ولكن لو الماسل دي ديجنريتد تدي لي فايبريليشن بوتنشال لو الماسل دي بدات ريجنريت هيدي لي بولي فيزيك بوتنشال سهل الكلام اذا التست ده بروجنوستيك بروجنوزس بشوف الايفكت وممكن الاقي بولي فيزيك بوتنشال قبل ما العين يحس انها بقت تتحرك يعني ممكن تجيني اعمل لك الالكترومايوجرافي الاقي بولي فيزيك بوتنشال اقول لك مبروك يا محمد العضله بدا يوصلها كهرباء من المخ وممكن ترجع تاني تشتغل في خلال شهرين يعني اذا ده بيديتكت البولي فيزيك بوتنشال قبل الكونتراكتيليتي بتاع المصل بتو مانث بروجنوزس بروجنوستيك تمام طيب نيجي بعد كده الالكترومايوجرافي ده للاسف اوف نو فاليو اول 3 اسابيع ليه بص ليه كده العضله العصب ده انقطع العضله دي اللي بغسلها العصب تفضل نورمال لو كهربتها الفولتريت اول 3 اسابيع. اذا ما تعملوش اول 3 اسابيع لان هيدي لك فولس نورمال ريزلتس. وصلت؟ مين مش فاهم؟ لو انا كهربتها، لو انا كهربت العضله ده تيست واضح. العضله نفس نفس كميه الكهرباء اللي مره تعمل اكشن بوتنشال ممكن تعمل فايبريليشن بوتنشال او كده. اه هي هي ده نيرو فيسيولوجي. طب التيست الاول والثاني فايدتهم ايه؟ بشوف حاله العصب وده بشوف حاله المصري. طب ما انا حاله العصب انا ممكن اعرف ده مهمه جدا ازاي؟ مش انا هشوف اول ما هيجي لي البراسيس ولا ايه؟ اول ما يجي لي البيشنت انا لا هعملها. البيشنت جاي لك مشلول. طيب اوكي انا هعملها ليه طيب؟ علشان تشوف كميه الديجنريشن بتاع الفايبرز قد ايه؟ 10% 20% 90%. انت فاهم؟ فانا عايز اشوف حاله النرف نفسه. انت فاهم؟ الالكترونيوروجرافي ده اداني ريزلتس عند كام ملي امبير وبالتالي ديجنريشن كذا. توصلت المعلومه معايا يا اولاد؟ يبقى ده التستين دول اوف نو فاليو اول 3 ايام، التست ده اوف نو فاليو اول 3 اسابيع. ده بعمل استيميليشن للنيرفز اللي هو واحد واثنين، ثلاثه بعمل استيميليشن للمصري. تمام؟ الريزلتس اوفيشال نيرف باراليسيس. دكتور اي عضله تتشل يحصل لها ايه؟ كونتراكشر وفايبروزس مش كده؟ يعني العضله دي لما بتتشل الوش بيكرمش. سبحان الله، بعد ما الوش كان مشلول الناحيه السليمه لقيت شد على الناحيه المشلوله، بعد ما حصل ايه؟ فايبروزس. فاهم؟ يبقى ده كونتراكشر وفايبروزس. جات لي واحده وانا في اسم 36 مره جوزها طلعها علشان وشها كرمش، يعني هو لا همه ان العين ما بتقفلش ولا البوق معوج، هو همه ان خدها كرمش. اه والله دي بنعمل لها ايه؟ بنروح جايبين التمبراليس ماسل وعاملين لها ترانس بوزيشن نافخين خدها بيه. التمبراليس ماسل طبعا بتغذيها بالتراجيمنال، لما تجيب لها تراجيمنال معايا مثلا يعني ده كونتراكشر وفايبروزس. نيجي بعد كده كروس انرفيشن، ركزوا معايا يا محمد وما تفكرش كتير. كروس انرفيشن يعني ايه كروس انرفيشن يا دكتور؟ بص دلوقتي انا هفترض معاك ان ده الفيشال فايبرايا زرقاء، فايبرايا حمراء، فايبرايا سوداء. تمام كده؟ الفايبر الزرقاء مثلا بتغذي الفرانتاليس، الفايبرز الحمراء مثلا بتغذي الفاكسينيتور، الفايبرز الزرقاء انت فاهم؟ انا قطعت النرف هنا. تمام؟ اتقطع لسبب ما، تيومر داس عليه وحق سكينه قطعته، لما جاي يلم لم غلط، كروس انرفيشن، الازرق لم مع الاحمر، الاحمر لم مع الاسود، تمام؟ الاسود لم مع الازرق، تمام؟ خلاص؟ سبحان الله، كروس انرفيشن اللي هي ديس ارينجمنت يجي يمضغ المفروض وانت بتاكل يحصل لك سلايفيشن، حصل لاكريميشن. اللي كان بيغذي السلايفيشن غلط وراح للاكريميشن، ده على فكره في مين؟ في المين ترانك فوق معايا قبل ما يتفرع لبرانشز. فسبحان الله الفايبر اللي كانت هتروح هنا راحت هنا او العكس. دموع التماسيح، وليه سموها دموع التماسيح يا شطار؟ عشان التمساح بيدمع وهو بياكل. العين تدمع فاهم؟ فهو ليه بيدمع وهو بياكل؟ سؤال عنده مشكله عنده مشكله عنده عيب خلقي وجيني تلاميذ يا راجل اتق الله. علشان الفك بتاعه بيدوس على اللاكريمال جلاند، بيعصر اللاكريمال جلاند فاهم؟ خلاص؟ وبالتالي لما بيمضغ بيدمع بيعيط على الفريسه. شفت بقى؟ كروكودايل تيز. عشان كده لما الست تعيط جوزها يقول لها ايه؟ دموع التماسيح، لانه التمساح بيعيط من غير حاجه فاهم؟ ده كروكودايل تيز. سين كاينيزيس بقى ناخدها ببطء شويه يا مريم. سين يعني سينرجيزم يعني متجانس، كاينيزيس كاينيتك يعني حركه تمام؟ سين كاينيزيس فولنتري موفمنت اوف وان ماسل والبي اسوشيتد وذ انفولنتري موفمنت اوف اذر ماسل. ازاي يعني؟ سعادتك طلعت الاتوبيس في صنعاء وانت ماسك في البتاع الحمل اللي فوق ده مش لاقي كرسي، لقيت واحدة قاعدة على الكرسي وعجبت بيك وعمالة تعمل لك كده، فاهم؟ خلاص؟ فانت اتجرأت ورحت تكلمها راحت رازعاك بالقلم. ليه؟ لان لا بتعمل لك ولا حاجة، اللي بتكلم اللي جنبها، فبدل ما الشفايف تتحرك الرموش اللي اتحركت، فانت تخيلت انها بتعكسك. على فكرة دي بتحصل كتير، مشاهد التلفزيون تلاقيها كل ما يكون نشرة الاخبار تلاقي حاجة بعمل يعمل كده. ده اسمه سينكاينيزيس. انا كنت اقصد احرك ده مش احرك ده، يبقى فولنتري موفمنت اوف وان ماسل هتبقى اكمبانيت بايه فولنتري موفمنت اوف وان اذر ماسل. ليه؟ لان الفايبرز اللي كانت هتروح هنا غلطت وراحت هنا. وصلت المعلومه؟ واللي جت في فيلم عادل امام قبل كده لما ركب الاتوبيس فعلا وافتكر ان الست بتعكسه، انت فاهم؟ لا ده ما بتعكسكش، ده هي طبيعتها كده وهي ما بتتحركش، فده بتتحرك، فاهم؟ او حاجه بتروج وهكذا. دي اسمها سينكاينيزيس يا ولاد، سينكاينيزيس. عايز تشوف السينكاينيزيس؟ بص بقى ركز، ما ينفعش انا اعمل اي حاجه الا انها كانت درس. بص خلي بالك، هو مش قاصد بقى مش لا مش قاصد يعني انت شايفه قاصد يعني؟ ايه رايك؟ عايز يعمل كونتراكشن هنا ولا حاصل كونتراكشن هنا؟ هو ده السينكاينيزيس. ايوه حصل له فيشر بريس قبل كده وحصل انرفيشن، فحصل كروس انرفيشن. خلاص؟ لا لا لا ده موفمنت، لكن ممكن يدمع وممكن لا. هو في البيشنس بعد فتره بيتصلح الموضوع ده ولا بيبقى كده؟ غالبا بيحصل كده، لكن انا ما تبعتهمش وما اعرفش، لكن غالبا بيحصل كده. ده بيرمس محمد ارجوك يا خالد انا عايز اخلص ارجوك. انت بتتكلم على ادرويد فيشوس سن 6 سنين، وبعد 6 سنين ده ادرويد فيشوس. نتكلم بقى في الفيشال باراليسيس. ممكن ايه؟ ممكن نصلحها؟ صلحها ايه؟ هو انت شايف الفايبر ده رايح؟ هو انت تعرف اصلا الفايبر ده رايح فين؟ لما بتجيب البيت ترانك يا اولاد، انت عارف الفايبر ده ايه؟ دكتور والنبي لو انت بتخيط الفايبر الناس كانت بتنده على فيها حد اخر. اه نبدا نسال كل يوم كده بعدين. طيب حاضر يعني معقول والله معقول يوميا بيخليك في سنه انا اول مره اسمع الواد عمر ده خليتوني في بطن. طيب الباثولوجي بتاع الفيشال نيرف، الباثولوجي مش مهم قوي، لو عديتها من غير مذاكره ما يهمنيش خالص. ايه الباثولوجي ده؟ انا هفترض معاك ان ده نيرف فايبر، فايبرايه واحده، فايبرايه فقط، تمام؟ جوه الفايبر دي من جوه حاجه اسمها الاكسون الاحمر ده، الاكسون اهو. بره الاكسون ده الاسود ده حاجه اسمها الاندونيوريا، اندونيوريا. على فكره دي فايبراية وفايبراية وفايبراية وفايبراية وفايبراية يحوطوا بالبرينيوريا، ماشي الكلام؟ انا دلوقتي راسم خيطة واحدة من اللي جوه، الخيطة دي يا ابني معرفش رايحة فين اصلا، تمام؟ فدلوقتي انا بفترض معاك ان في تيومر هنا، التيومر ده عمال يكبر ويضغط على النيرف. بالمنطق من اللي حصله دي جينيريشن الاول، الاندونيوريا ولا الاكسون؟ الاكسون لانه جيلي، جيلي ماتيريال، لما اتكبس حصل له انترابشن اكسونوتينيزيس، تمام؟ الاول نيوروبراكسيا، انا اسف، نيوروبراكسيا جاست كومبريشن، لسه ما حصلش اي حاجه. نيوروبراكسيا ده اللي هو مجرد كومبريشن للنيرف، المرحله الاولى اللي هي براكسيا مفرد باريسيز. باريسيز يعني ايه؟ ويكنس اند نوت كومبليت باراليسيز، فاهم الكلام؟ يبقى دي باريسيز جاست كومبريشن، حصل ريفرسبل كوندكشن بلوك. يعني ايه؟ يعني لو شلت التيومر ده النير فايبر لسه سليم، هيرجع تاني يوصل الكهرباء، هيرجع تاني يشتغل نورمال. اما الاكسونوتوميس اللي انا قلتها حصل كومبريشن اكتر، راح حاصل انتربشن الاكسون لانه جيلي، جيلي ماتيريال، اكسونوتوميزيس، حصل لايسيس للاكسون. طب حصل كومبريشن اكتر، يروح حاصل لايسيس لمين؟ للاندونيوريا اللي هو فايبر استشو قوي، تمام؟ يبقى اذا النيرف كله انتربتد كده، يبقى نيورو تينيزس، نيورو اللي هو النيرف نفسه الفايبر نفسها، نيوروتينيزس يعني هي ثلاثة ستيجز. اول ما التيومر يدوس يحصل براكسيا دايسيس تمام، ليتر اون اكسونوتينيزس، ليتر اون نيوروتينيزس. الاكسونوتينيزس ده اللي حصل لو الاندونيوريا سليم سهل يرجع؟ اه سهل يريجنريت لان الاندونيوريا تيوب سليمه فيريجنريت، لكن الكومبليت انتربشن ده اللي صعب معايا. طيب اللي هو النيوروتينيزس، نيجي لاخر محطه في الفيشال نيرف ان جنرال، لسه هناخد الاسبيشال اللي هو التروماتيك والبيدز. تريتمنت او مانجمنت اوف فيشال نيرف باراليسيس ان جنرال، جنرالي كده لو واحد جاله باراليسيس تعالجه ازاي؟ انا ما اعرفش السبب، انا بقول ان جنرال سين كان بيلس بولسي، سين كان ديو تو تيومر، سين كان ديو تو تروما، انا ماليش دعوه. اولا سايكولوجيكال اشورنس لو بيلس بولسي. يا جماعه انتوا ما شفتوش العينين بتوع البيلس اللي عنده حد في عينته جاله بيلس سيفير ديبريشن. انا احد عمالقه الجراحه قبل كده اللي كان بيدي دروس ايامي، فكان بيدي مره درس، هو ما عادش بيدي دروس الايام دي او يعني بيدي برايفت على ديا، كان مره بيدي درس في الاوضه اللي جنبيه، وانا في الاوضه اللي جنبيه يعني جرى الزمن، كان بيدي وانا طالب. جاله بيلز، كان جاي لابس نظاره سوداء قدام الطلبه علشان عينه ما تباتش اللي مش بتقفل، ومكسوف جدا ومحرج جدا، سيفير ديبريشن. اذا لازم من السايكولوجيكال اشورنس، ما تقلقش يا عيان البيلز ده هيخف، ده شويه إديمة على العصب هديك كورتيزون هيخف معايا. سايكولوجيكال اشورنس ده مهم قوي. ايه اهم اورجن في الوش كله؟ الاي. انت خايف على الاي من ايه؟ كورنيا لانسريشن، كراتايتس ما بتقفلش، اذا كير اوف ذا اي. ايه تاني اهم اورجن في الوش؟ المسل اللي هو الخد وهكذا، كير اوف فيشال ماسلز، كير اوف ذا اي. اي دروبس وارتفيشال تيرز باي داي، هتاخد الكلام ده رمض. اي دروبس نقط بالنهار ودموع صناعيه، اسمها ليكو فيلم في الصيدليه، بتعمل كود فيلم كده على القرنيه علشان الهواء ما يعملش ايه؟ التريشن. ده بالنهار باي داي، امال بالليل وهو نايم اي اوينتمنت، ينفع اوينتمنت بالنهار تمام؟ يبقى اي اوينتمنت باي نايت، لكن اي دروبس وارتفيشال تيرز باي داي. طب ولما يجي يخرج للشمس، مش لما تيجي تخرج من بيتك واول ما تقابل الشمس بتعمل كده؟ بتنارو البلبيبر فيشر علشان السن ريز ما توجعكش، اذا هو هيلبس نظاره سوداء، دارك جلاسز اند اوت دورز. خلاص؟ علشان هو مش عارف يقفل العين والحركه بتاعتك دي. طب لو المشكله هتطول يا دكتور، لاترال ترسورفي. انا خايف على القرنيه كل ده. لاترال ترسورفي اللي هو بجيب الابر ايليد واللور ايليد اخيطهم في بعض لاترال. ويشوف بالميديال بار علشان اغطي الكورنيا. معايا؟ ده اسمه لاترال ترسورفي ان برولونج كيسز مش في الايرلي، يعني لو المساله تاخد اسبوع اسبوعين بلاش الترسورفي، هتاخد شهور لا اعمله ترسورفي. كير فيشال ماسلز، مساج للفيشال ماسل، مساج. انا بدي اسال سؤال، هو ليه يا اولاد لما واحد بيجي له باراليسيس في اي حته في جسمه والعضله بتضمر؟ ما بتتحركش، والحركه بتخليها ما تضمرش ازاي؟ انها بتفتح الفاسكولاريتي جوانا. فاذا طب ما انا احركها لك علشان افتح مين؟ زي ما العيانين بيقولوها بالبلد الدمويه، بجري الدمويه معايا؟ بجري الدم. اذا مساج اللي هو باسيف موفمنت، مساج للفيشال ماسل، او اوديه لدكتور اخصائي العلاج الطبيعي يديله فيزيوثيرابي، جلسات علاج طبيعي. هو العلاج الطبيعي بيعالج الشلل، بيمنع الضمور بتاع العضله لانه بيسخن العضله فيقوم الفاسكولاريتي تتفتح معايا كانها اتحركت، ده الفيزيوثيرابي. طب ولو الحركات بدات ترجع تاني، يعني بارشال باراليسيس كان كومبليت وبدا يخف بارشال لو انا شلت له تيومر او بتاع، ليه في موفمنت خفيفه؟ اقول له يجيب مرايه يحطها قدامه ويقعد يحرك وشه قدام المرايه علشان يلاقي الحركه بسيطه، يبقى عنده امل للاقوى، يرفع حوجه لفوق، يزره على عينيه، يشوف سنانه، انت فاهم؟ طبعا هو في احد المستشفى اكبر مستشفى مشهوره في مصر، جايبين واحده من اوروبا الشرقيه، فيري بيوتيفول الحقيقه، وجايبين مرايه بطول الاوضه قد الاوضه علشان طبعا تبقى شايفها في المرايه هي واقفه جنبك. اه والله ده بجد بتدي موتيف رهيب يا احمد. فاللي حصل المرايه بتكون كبيره قوي، وتقعد تقول لك ايه؟ ارفع حبك لفوق، سر على عينيك، وريني اسنانك، انت فاهم؟ طبعا هي اللي بتامرك فانت هتنفذ وانت شايفها في المرايه، فاهم؟ نص الكلام فيشال اكسرسايز وين ذا موفمنت ستارت في ابي، وتدفع 2000 3000 جنيه وتخرج مبسوط. المرايه علشان بتديك امل للموفمنت، تقول لك لا الحركه بسيطه علي هي المفروض كده، لكن بالنسبه لك مش هتبقى كده. ايه المهم تريتمنت اوف ذا كوز. دكتور عمر يا فرحه قلبي انك عمال تعالج العين، تعالج المصل وسايب التيومر عمال يكبر، سايب اديمه من غير كورتيزون. انت فاهم الكلام؟ يبقى تريتمنت اوف ذا كوز مهم. اخر حاجه عاده تاهيل المريض ريهابيليتيشن، يا اما دايناميك يا ستاتيك. دايناميك حركه وستاتيك حركه باظت. ديناميكا العضله ستيل فايبل، ستيل العضله ممكن يوصلها كهرباء وتتحرك، العضله ما حصلهاش فايبروس ولا ديجنريشن، ما حصلهاش كونتراكشن، العضله ايه؟ تمام؟ بص الكلام، لو العضله ستيل فايبل يا اولاد والنرف اتقطع اتعور تمام؟ تم ترجعها تشتغل تاني ازاي؟ استنى عليا يا مايك لو سمحت يا مايك. يا اولاد لو العصب ده اتقطع والعضله لسه نورمال تمام ستيل فايبل، لو نارو جاب صغيره قوي بتوين التو انس اوف ذا نيرف وشايف التو انس بروكسيمال وديستال، اعمل لها ايه؟ انستموزس، خيط النيرف شيس، قول يا رب يرجع. وصلت؟ طب لو وايت جاب، لو جيت تشد ده وده هتعور الاثنين، تقوم تعمل ايه؟ نيرف جرافت، تجيب الجريتر اوريكولار نيرف اللي هو سنسوري او الشورال نيرف. الجريتر اوريكولار لو المسافه اقل من 10 سم لان الجريتر اوريكولار قصير، اما الوطن من 10 اجيب الشورى، عمرنا ما جبنا الشورى الحقيقه، تمام؟ وتروح عامل له انتر بوزيشننج هنا. لا. يبقى ده نيرف جراف، جبت نيرف تاني وعمل زي سلك الكهرباء يا جماعه، عملت توصيله. طب استنى عليا بقى المصيبه الاكبر. لو انا مش لاقي الديستال اند دي، لاقي البروكسيمال بس، هتعمل ايه؟ هوصله بعصب تاني تمام؟ مش دي الستار مسطوط فورمن ونازل منها النيرف ومش لاقيه؟ هنا جيجرال فورمن نازل منها مين؟ الهايبوجلوسال عشان يغذي مين؟ الطنج. اروح عامل توصيله بين الفيشل والهايبوجلوسال. هايبوجلوسال فيشل انستموزس. وصلت؟ اجيب الجريتر ايريكولار واعمل توصيله يقوم ياخد الكهرباء من الهايبوجلوسال. انا المهم يوصله كهرباء. يوم يحصل ما يحصلش ديجنريشن مصل. عيبه ايه؟ لما يجي يحرك لسانه وهو بيتكلم وشه يتحرك مش مهم، لكن المهم المصل ما يحصلهاش ديجنريشن. المصيبه الاكبر لو جيت تعملها رحت قاطع له الهايبوجلوسال بوظته، ودي بتحصل، واصلا المصل بتاع الفيس بايظه، ودي بتحصل كتير معايا. ده اسمها هايبوجلوسال فيشال انسوس. ده ذهبوا الى اكثر من هذا يا اولاد. الناحيه دي مشلوله، اجيب اوصله بالناحيه الثانيه، اسلخ الوش، عارف تسقف؟ اسلخ الوش خالص. لا لا في عمليات كده فيشل ديجلافنج تمام؟ يبقى المصل باينه قدامي، واروح جايب عصب وموصل الاند بتاع العصب ده بالعصب التاني. كل ما يجي احرك الناحيه دي بتبتدي تتحرك معايا. اسمه ايه؟ فيشيو فيشل انستموزس. فيشيو فيشل انستموزس. فيشيو فيشل انستموزس. كده في العضله لو عايز حركه من غير الثانيه. لا استاتيك بقى. استاتيك يا اولاد، استاتيك العضله باظت خلاص ديجنريتد. زي الست اللي جوزها طلقها، العضله دمرت. اروح جايب له عضله ثانيه ونفخ بها الوش بس. كوزموتيك يعني تجميليا مجرد شكل بنفخ بقى الوش بس. خلي بالك العضله اللي انا بجيبها بالنيرف سبلاي بتاعها بالبلاد سبلاي، بشدها بالنيرف بالبلاد سبلاي معايا؟ ما هي تحت الشعر مش باينه، هي دي باينه تمام؟ ايديوباتيك فيشيال بارالسيس. السؤال ده جاي نظري قبل كده خلاص بقى، مش عايزين زنة علشان في ثانيه هنخلص بقى. بص يا ولاد، ايديوباتيك فيشال باراليس او بيلز بولسي تبقى كومنست كوز اوف فيشال نيرف باراليس. 90% من حالات الفيشال نيرف باراليس بيلز بولسي. الايتيولوجي ان نون، ولكن في ديفرنت ثيوريز. السؤال ده جه كامل. بص بقى، ات مي بي فاسكولار ثيوري، ده الموست اكسبتد ثيوري. واحد كمان في امانه الله نسي الشباك بتاع اوضه النوم مفتوح في عز البرد، الهواء دخل قص له ودنه، او كان راكب العربيه سايق في البرد وفتح الشباك، الهواء دخل من الشباك قص له ودنه، او كان نايم وفتح المروحه او التكييف ناحيه ودانه. خلاص؟ الهواء دخل عمل ايه؟ اكسبوجر تو كولد اير دراوتس، كولد اير دراوتس تيارات هوائيه بارده. خلاص؟ راحت عامله سباز في الفازا فازوزا بتاع النيرف، فاكر؟ البلاد سبلاي بتاع النيرف اسمها ايه؟ فازا نيرفوزا. في بلاد سبلاي للنيرف نفسه، البوني كانال اهي. النيرف ماشي جوه البوني كانال. في فازا نيرفوزا اهي. تمام؟ لما اتعرض للهواء، الهواء دخل عمل ايه في البلاد فيسل؟ فاز كونستريكشن، مش كده؟ حصل اسكيميا، الاسكيميا تؤدي الى فاتيج اكتوبريشن اوف ميتابلايت، الميتابلايت تروح عامله ايه؟ سيفير فازوديليتيشن وانكريز كابيلاري بيرميبيليتي، ايديما، راح الضغط على النيرف جوه البون كده. بدات بفاز كونستريكشن وانتهت بفاز دايليتيشن، عامله زي السمباتيك اوفر اكتيفيتي، فاكر؟ تمام؟ يبقى ده الموست اكسبتد ثيوري، كل العيانين بيقولوا نفس القصه. انا يا دكتور كنت نايم والمروحه مفتوحه، انا يا دكتور كنت نايم والشباك مفتوح، قمت لقيت وشي معروف معايا. يبقى ده فاسكولار ثيوري. الفايرال ثيوري، مش يمكن هيربس سيمبلكس؟ الهيربس سيمبلكس صعب يأفكت النيرف، بيأفكت احيانا، او هيربس زوستر وداوت فيزيكال فورميشن، تمام؟ هيربس زوستر من غير ما يكون فيزيكال ومن غير ما يعمل بين سام تايمز، خلاص. يبقى ده يا هيربس سيمبلكس يا زوستر وداوت فيزيكيوليشن. طيب اوتو اميون ديزيز، اي ديزيز مش معروف بس انه اوتو اميون. سيبك من السطر الاولاني هنرجع له حالا. بقول لك ايه؟ هو الفيشال نيرف اللي جه نتيجه لايه؟ مش القيمه في البوني كانال؟ يبقى البراس ابر ولا لور؟ لور. يبقى لور موتور نيورون فيشال باراليسيس، يتقال السيمبتومز والسايتس انسبكشن وموتور باور، خلاص؟ اوف سادن اونست، انا صحيت لقيت نفسي كده. بارشال اور كومبليت، يعني ممكن ولا عضله بتتحرك وممكن في حركه بسيطه. على فكره يا اولاد كلمه بارشال وكومبليت مش معناها الابر واللور هاف، لا، معناها في شلل ولكن ستيل في موفمنت ولا الموفمنت لوست تماما؟ وصلت المعلومه؟ ستيل في موفمنت يبقى بارشال، مفيش موفمنت خالص، انت حركك عيان ولا الهواء، يبقى كومبليت باراليسيس. وصلت؟ بين بهايند ذا اير سيفرال اورز بيفور الباراليسيس. يا دكتور انا جالي وجع هنا قبل الشلل ما يحصل، وجع ورا ودني، عارف ليه؟ ايديما في البوني كانال، ايديما، ودي في 30% من الحالات، ايديما في البوني كانال. دكتور ريت كوردة امبراي، يعني ايه؟ جيت تبص على الدرام، الدرام اهي، لقيت الكوردة امبراي هنا احمر. هو كوردة امبراي بيبان من الطبله؟ لا. امال بان ليه؟ لما احمر، لانه نورمالي ابيض زي الطبله. لما احمر بان، واحمر ليه؟ لان الفيشال كانال هنا، الفيشال نيرف. الفيشال نيرف ده حصل ايديما. الايديما دي سدت الفينس ريتيرن. الفينس ريتيرن بتاع كرة المباراه كان راجع كده. فهمتوها ولا لا؟ الفينز راجعه، لقت ايديما، فحصل كونجيشن، احمر. فاهمة يا مريم؟ ريد كوردة المباراه مش كل الحالات، تمام؟ الريد كوردة المباراه 10 ل 20% من الحالات. الانفستيجيشنز البيس بولسي، انا اسف في السطر الاولاني. يعني ايه يا دكتور دايجنوزد باي اكسكلوجن؟ اوعى عيان يدخل لك عيادتك واول كلمه تقولها له ما تقلقش يا عيان انت عندك بيلس بولسي. لا سيتي لازم تتاكد ان ما عندوش تيومر، لازم تتاكد ان ما عندوش كرونيك سابريت ولا اكيوت سابريت هيباتايتس ميديا، لازم تتاكد ان مش عامل حادثه عربيه وفي كسر، تلغي بقيه الاسباب، دايجنوزد باي اكسكلوجن. وصلت؟ قول لي يا عيان ودانك بتجيب صديد؟ لا، يبقى مش كرونيك سابريت هيباتايتس ميديا. عملت حادثه عربيه؟ لا، يبقى مش اكسيدنتال تروما. دكتور ايه اللي عمل لك عمليه في ودنك؟ لا، يبقى مش سيرجيكال تروما، وهكذا. يبقى انت بيلس بولس. واضح الروايه؟ الانفستيجيشنز بقى، جميع حالات البيلس بولس تخف بالوقت، جميع حالات البيلس بولس لازم تخف. اتحداك لو شفت عين بيلس بولس وما خفش. محمد هيعترض ويقول لي لا يا دكتور انا في واحد قريب جاله بيلس بولس وما خفش. اقول له بقاله قد ايه؟ سنه. اقول له خف، كان كومبليت وبقى بارشل، ما هو كده خف. يعني خف دي مش معناها رجع للنورمال، ممكن رجع للنورمال او لا، المهم ريكفر من اللي كان فيه. معايا يا اولاد؟ طب لو ما حصلش ريكفري خالص اطول لمده 6 مانث، تشخيصك غلط، ده مش بيلس بولس. يبقى في تيومر وانت ما تعرفش، يبقى لازم تحاول تعمل له ام ار اي. يبقى لو ما حصلش ريكفري اطول لمده 6 مانث، الدايجنوزس خطا. وصلت المعلومه؟ دكتور ده هم قالوا كده وحسبوه. لا لا، بس هو لما يكون شخصيه مهمه اعمل له ام ار اي من البدايه، بس حرام عليك يعني تدفعه 1000 جنيه وانت متاكد ان هو بيلس بولس وهيخف في اسبوعين ثلاثه شهر. انت فاهم؟ الديزيز ده جه كذا حد بسربه على فكره قبل كده، اللي بينزلوا الدرس في البرد، في عز البرد، في عز الثلج، مش انتوا راوند الثالث بتاع كده يعني. بس يعني مش نزولهم الاي ان تي الحقيقه يعني. التريتمنت بقى بتاع البيس فورس محمد ايمن. اولا الجنرال اللي انا قلتها من شويه تريتمنت الجنرال عادي اشورنس كير وتاي كير اوفيشال ماسل ميديكال يا دكتور. ستيرويد كورتيزون. بالمناسبه انا فضلت ما اديش كورتيزون لاي بيس فورس في حياتي. عارفين ليه؟ لان البيس فورس هيخف لوحده. ده كلام فعلا دي ثيوري. لغايه ما واحد عزيز عليا قوي جاله بيلز بولس. يعني هو قريبي وكان معايا في المدرسه وكان دفعتي وبتاع فجاله بيلز بولس. فقلت له ما تاخدش علاج هيخف. قعد شهرين ما خفش. راح لدكتور مخ واعصاب. قال له مين اللي شافك؟ كان ممكن نلحقك. اتحرمت بعدها وبدات ادي كورتيزون وانا مش مقتنع. فانت قول كورتيزون واكبر جرعه من الكورتيزون لازم تعطى العيان. ايه اكبر جرعه ممكن تاخدها؟ من 60 ل 80 مللي جرام بردي. دي اكبر جرعه. وبعد كده تقل بالتدريج تبرج ميثود او الدرور ميثود. ليه؟ لان ده انتي ايديميتس ميديكال دي كومبريشن. كانك شلت الايديما بدون جراحه. ميديكال دي كومبريشن. خلاص؟ طيب بقول لك فازودايليتورز في الايرلي ستيجز مش مهمه قوي. يعني الفازوس بازم اللي هيحصل ده الحقوا اديله بيتا هيستيدين. فاكر الكلمه دي؟ فاكر يا محمود يا اللي بتنام؟ فاكر؟ في المينير ديزيز شطوره نفس الثيوري. تمام. سيرجيكال بقى بقول لك ايه؟ بص الكلمه الاخيره لو ما خفش في خلال اسبوعين وكانت ديجنريشن اكتر من 90% بالالكترونيوروجرافي ايه ده؟ ده ديجنريشن جامد قوي الفايبرس مضغوط عليها جامد. ايه الحق؟ واعمل له دي كومبريشن. دي كومبريشن يعني ايه؟ يعني افتح النيرف افتح البوني كانال شيل الروف. بص ايه كده؟ شيل الروف بتاع البوني كانال شلتها لقيت النيرف اتسلف اهو. لقيت النيرف شيز مليان قديمه اعمل لها سليتنج سلوخرة افتحها تقوم المايه تطلع. يبقى عملت دي روفنج. تمام. ورحت فاتح النيرف شيز تفتحه بالطول ولا بالعرض؟ بالطول علشان يبقى بارل للفايبرز بالعرض هتقطع النيرف معايا. ده لو ما خفش في خلال اسبوعين وكانت دي جنريشن اكتر من 90% بالالكترونيوروجرافي. فيش بتاع امريكا من السبعينات الى الان وهو لسه عايش بس يعني شغله بقى قليل قوي. في كل مؤتمر يقول لك مفيش بيلس فورس من غير دي كومبريشن. لان هناك يا اولاد ميديكال اشورنس الحكومه اللي بتدفع التامين اللي بيدفع مش البني ادمين اللي بيدفعوا في العمليات. فالدكتور لما يعمل عمليه بياخد فلوس كتير قوي من التامين. فسالوه بعد المؤتمر قالوا له ليه تعمل دي كومبريشن لكل عين بيلس؟ حرام عليك ما هيخف لوحده. قال لهم هي دي كده ولا كده هيخف. فانا لما اعمل له عمليه هيخف بعد العمليه هيفتكر العمليه خففته. ده نمبر 1. ما خفش طب ما انت عندك شلل اصلا مش انا اللي جبته لك. تفهم الكلام؟ اذا لو سالتني كام واحد عملت له دي كومبريشن بيلس بورس اقول لك زيرو ولا واحد. اللهم الا سمعت ان واحد نصاب عمل حاله بس. لكن اذروايز ايه بيلس بورس تعمل دي كومبريشن؟ ده كلام كتب يعني الحته دي ليك طبعا ده كلام كتب. محمد خليك صاحي معايا ماشي؟ الواد ده بيضحك لك اهو ماشي؟ في شبه صح؟ بصوا بقى يا اولاد البروجنوزس الفيشال باراليسيز البروجنوز بيبقى باد لو العين عنده السكر الاميونيتي وحشه، العين عنده الضغط او اولد ايج الاميونيتي وحشه. يبقى اذا البروجنوز بيبقى فيري باد. نيجي بعد كده لو البيلز ده ريكارد ايه ده؟ هو البيلز ممكن يبقى ريكارنت؟ يعني واحد يخف ويجي له بيلز ثاني سنه ولا ثالث سنه؟ هو البيلز ده حصل ليه؟ مش قديمه في البوني كانال؟ ما يمكن البوني كانال عنده ضيقه، كل شويه قديمه يجي له باراليسيس. انت فاهم؟ يبقى لو ريكارنت بيلز كل بيلز يجي يعمل ديجنريشن لبعض الفايبرز، كل بيلز يجي يعمل ديجنريشن لبعض الفايبرز. فاهم الكلام؟ تمام. البين بيهايند الاير كان سيفير، ليه يا عمرو؟ هو ليه البين بيهايند الاير اصلا؟ عشان قديمة يبقى القديمة جامدة يبقى البروجنوز وحش يبقى البراليس هيبقى جامد. فاهمين الكلام؟ وبالتالي ممكن ما يخفش كومبليت. لو كومبليت باراليسيس فروم ذا ستارت واحد بادئ كومبليت باراليسيس لما يخف هيبقى بارشال، اما اللي بارشال لما يخف هيبقى نورمال. فاهمين الكلام؟ اذا ده البروجنوزس. لما تكتبوا هو ايه ام سي كيو ما يجيش يعني نظري البيلس بولس باد بروجنوزس لو العيان الاميونيتي بتاعته واطيه. ده يا ابني ما تصورنيش مش حضرتك. لا مش حضرتك خالص. ما بحبش انا التصويرات والكلام ده يا ولاد خالص، وخاصة ان انا مدهون حبر وحاجة اخر قرف يعني. انا برئيس الاسم لما يسألني ايه بقول له عايز مش عارف تقول انت كنت بتدي درس الصبح العلامة هي خلاص ولا لسه؟ مش لازم تروح على لا ده مهم جدا. انا اللي هاد السكشن وكل ما يسالني اخبار الدروس يقول له ما فيش خالص ما بديش. طب ايه حاضر خلاص يا ولاد احنا اتاخرنا ليه قوي كده؟ لا لا لا ما ينفعش مش هتفهموا حاجه. الترومات فيش البلاس اخدناها اصلا. بص بقى ترومات فيش البلاس سيرجيكال. انا عارف ان انا اتاخرت النهارده انا اسف ميار وريم انتوا ما عندكمش انت مش كده؟ انت اللي ما عندكيش. طيب بص بقى التايبس اوف تروما نبتدي بالاكسيدنتال بعد اذنك. خدنا كل ده ايه رايك؟ لونجيتودينال وترانسفيرس. اللونجيتودينال البراز ميتد كومبليت ولا بارشال وديليت؟ بارشال وديليت. ليه؟ علشان في ايديما على البوني كانال. فاكر الكلمه دي يا محمد؟ ومعاه النومال ديفنس اللونجيتودينال كونداكتيف ومعاه بيدنج بالاير. اما ترانسفيرس الباراليسيس اميديت اند كومبليت ومعاه نوع من البراءه من الهيرنج لوس سنسوري نيورا وفيرتايجو طبعا علشان كات. تمام. نيجي للسيرجيكال بقى. بصوا يا اولاد انا عايزك تبصوا للصوره دي تاني لو سمحت. وانا بعمل عمليه في السيربون بروتاين انجل ممكن اعور الفيشه بشيل ايه؟ اكوستيك نيوروما جون كيمينج بتاع امريكا فاكره؟ وهو بيشيل اكوستيك نيوروما اعور الفيشه. وانا بعمل عمليه في الودن اعور الفيشيال. وانا بعمل عمليه في الباروتيد اعور الفيشيال. اذا اير سيرجري سيربون بروتاين انجل سيرجري باروتيد سيرجري خلاص. سيبك من فوق اللي تحت بقى انتهت. خليك في الاير سيرجري. جميع عمليات الود تعمل فيشيال بس ما عدا المارينجوتوم لانها في الطبله. مع ان المارينجوتوم عملت مع حد قبل كده كان في له بركه. تمام. يبقى الاير سيرجري يا اولاد ناخد مع بعض بالترتيب. بص ريجولار انسيجن سبيشالي تشيلدرن. انا عايزك تتخيل هذا المنظر. ده الفيشيال نيرف الفيرتيكال سيجمنت الماستويد سيجمنت ودي الماستويد بون. الماستويد بون عند الطفل بص الايدي قصيره. يبقى الفيشيال نيرف تحت مين؟ تحت السكين. يا اولاد ربنا حمل الفيشيال نيرف بالماستويد بروسس. الماستويد بروسس عند الطفل لسه قصير. يبقى الفيشيال نيرف اندر ذا سكين. يبقى لو جيت تعمل بوست ريجولار انسيجن في عمليه ود هتعور الفيشيال نيرف عند الطفل. علشان كده الانسيجن بتاع الاطفال تاخده ايه؟ اوبليك هاي اب هنا على سكال بول. يبقى اسمه ايه كده؟ وايد ديس انسيجن. وايد ديس انسيجن وصلت؟ انتوا فاهمين المنظر؟ طب بص كده ده الانسيجن بتاع الكبار مش خايف. ده الانسيجن بتاع الاطفال. ليه؟ اصل الفيشيال نيرف هنا المسطوط قصيره خلصت هنا اما المسطوط بتاع الكبير وصل هنا. وصلت معايا؟ ده اسمه ايه؟ وايد ديس انسيجن اوبليك هاي اب. طول ما تحتك عظم انا مش خايف. ده بتاع الكبار. بتاع الاطفال اخده كده. ليه؟ علشان المسطوط خلصت هنا. وضحت الرؤيه؟ وبالتالي فيشال نيرف اندر ذا سكين. اسمه ايه بقى؟ الانسيجن بتاع الاطفال؟ وايدس انسيجن شفوي. طيب دكتور كورتيكال ماستيديكتوم وانا بنضف الماستويد وانا بنضف ريترو فيشال ارسل مش ممكن اعور الفيشال؟ تمام. دكتور وانا بعمل تيمبانوبلاستي لو معاها كورتيكال ماستيديكتوم. دكتور وانا بعمل راديكال ماستيديكتومي لان بعمل فيها كورتيكال ماستيديكتومي برضه. وانا بعمل استابيديكتومي الاستيبس هنا يا اولاد ورا الفيشال نيرف عمرك ما تشيل الفيشال نيرف ابدا في الاستابيديكتومي الا اذا كانت البوني كانال دهسنت وبالتالي النيرف برولابسد. اقول لك على حاجه انا وانا بفتح الباب ده عمري ما اقطع الكابل اللي ماشي هنا ابدا لان الكابل ماشي في ماسوره. الماسوره مش موجوده والكابل دهدل وانا بفتح الباب هقطعه. اذا عمر الاستابيديكتو ما تعمل فيشال باراليسيس الا لو دهيسنت اند برولابسنس. وصلت الكلمه؟ ايه الكومنست بارت اللي الفيشال نيرف يتعور فيه وانا بعمل عمليه في الويب؟ السكند جينوم لانها في الميديا وول اوف ذا انترام. والانترام ده فيكست فينا كلنا. بجيب الانترام اول حاجه في العمليه. طبعا انا هوريك الاوبريشن فيديو بس اصبر عليا في مره الاوبريشن. الانفستيجيشن ده تروما، وبالتالي سي تي لو عايز تقول ام ار اي لو اكسيدنتال بس، لكن السيرجيكال تروما العاده هتعمل سي تي. معايا؟ التريتمنت بقى انا خدت الحته دي، لو البارالسيس ايميديت وكومبليت معناها النيرف جراله ايه؟ اتقطع، وبالتالي تعمل له ايه؟ اكسبلوريشن. لقيت نارو جاب تعمل له انتو اند انستوموزس، وايد جاب نيرف جرافت، مش لاقي ديستال اند نيرف جرافت هاي بلوس اوفيشال انستوموزس. طب لو البارالس بارشل وديليت يبقى محبوس عليه بايه؟ بايديما، يبقى كونسرفيتيف انت ايديمت اصلا وانت بقى كورتيزون. معايا؟ ما خدتش في خلال اسبوعين سيرجيكال اكسبلوريشن، يمكن حته بونس بيكيول وضغطه على النيرف، الحته دي خدناها فاكر؟ تمام؟ حد عايز يسالني؟ وليه الانتيبيوتيك؟